بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. حياكم الله في ندوة الليلة، وعسى ربنا أن يبارك في مجلسنا وما يعلمنا. وأحب البدء بالدعاء لأبي الفاضل عبد الرحمن بالرحمة والمغفرة والعفو والدرجات العلى من الجنة، استوفاه الله في العاشر من رمضان هذا العام رضي الله عنه وأرضاه. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لحياة يرضاها، ويحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. وإذا عنوان الندوة اليوم: الخواء الداخلي وهشاشة الشخصية. وهذه هي المحاور التي سنتناولها بإذن الله تعالى في هذه الندوة. أولا، ما هو الخواء وكيف تكون النفس خاوية؟ ثانيا، الهوية المسلمة بين الزيف والأصالة، أي هل الهوية المسلمة اليوم زائفة أم أصيلة، وما الذي يحدد ذلك؟ ثالثا، أركان تأصيل الذات أو كيفية بناء الذات الأصيلة. ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن البنية العقلية المسلمة، ثم البنية الوجدانية المسلمة، وأخيرا الاستقرار والسكينة. ونبدأ إذن مع تعريف لفظة الخواء. نجد أن معنى الخواء ورد في القرآن الكريم، ولكن بلفظة هواء، وذلك في وصف المشركين الذين يأتون يوم القيامة مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، كما ورد في الآية 43 من سورة إبراهيم. طيب، إذا رجعنا التفسيرات المختلفة لمعنى لفظة الهواء في هذا السياق، وجدنا في تفسير ابن كثير: قلوبهم خاوية، خالية، ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف، قلوب خراب لا تعي شيئا. وإذا راجعنا تفسير القرطبي لمعنى الهواء في هذا السياق: خالية من كل خير، خاوية خربة متخرقة، متخرقة أي ممزقة، ليس فيها خير ولا عقل، أي لا تعقل ما يجري معها من شدة الهول والفزع. وإذا راجعنا تفسير البيضاوي نجد: خالية عن الفهم لفرط الحيرة والدهشة، ومنه يقال للأحمق وللجبان قلبه هواء، أي لا رأي فيه. وقيل: خالية عن الخير، خاوية عن الحق. وإذا راجعنا تفسير البغوي نجد أنها: خالية لا تعي شيئا ولا تعقل، جوفاء لا عقول لها، والعرب تسمي كل أجوف خاو هواء، كل أجوف خاو عند العرب هو هواء، أو مترددة تمور في أجوافهم. تمور أي تضطرب وترتعش في أجوافهم، يعني في جوفهم، في داخل صدورهم، ليس لها مكان تستقر فيه. طيب، من هذه التفسيرات المختلفة لمعنى أفئدتهم هواء في الآية المذكورة، يمكن أن نخلص إلى أن معنى وصف الشخصية أو النفسية بأنها هواء أو خواء يدل على قلقلة، هذه شخصية فيها قلقلة، فيها ذبذبة، ليست ثابتة ولا راسخة، ويدل على الفراغ، إما أنها فارغة مما ينفعها ويفيدها، أو أنها فارغة ليس فيها شيء ذو قيمة ولا شيء ذو معنى، ليست ثرية، ليست ممتلئة. ويدل كذلك على العدم، كذلك قريب من معنى الفراغ، إما العدم مما ينفعها ويصلحها ويقوم عليه بناؤها، أو العدم عامة من كل خير وكل نفع. وطبعا كل هذا من أنواع أو أشكال أو معبر عن الظلمة، هذه نفس فيها ظلمة، لأنه لا ينير النفس أو لا ينير أي شيء سبحان الله إلا أن يكون ممتلئا بالحق. طيب، إذا خلا من كل هذا لماذا ترك للظلمة؟ فإذا هذا هو المقصود بأن هذه الشخصية هواء أو هذه الشخصية خواء، أي أن فيها هذه الخصائص وصاحبها يعاني من هذه الإشكالات أو من هذه المشاعر، يشعر بأنه شخصيته فارغة، يشعر بأن في داخله ظلمة، يشعر بأن في داخله لا معنى، لا قيمة، لا أدري، لا أفهم، المعاني العدمية المختلفة. طبعا يشعر بالقلقلة والذبذبة سواء عند اتخاذ قرارات الحياة، سواء عند تحديد أهداف، عند تجربة أمور، دائما هو مذبذب، مقلقل، متردد، خائف، متوجس، غير قادر على الثبات في أرض نفسه، لأن نفسه أصلا لا أرض فيها. فهذه هي إذن مختلف معاني الهواء أو الخواء. وإذا انتقلنا إلى البند الثاني، الهوية، الهوية المسلمة اليوم، في رأيكم هل يمكن أن نقول إن هوية المسلم اليوم خواء، أو غالب المسلمين اليوم خواء، يعني خاصية الخواء أو الهواء خاصية مميزة عامة؟ قبل أن نحدد هذا لابد أن نتوقف أولا عند ما الذي يشكل هوية الفرد، أو ما هي الهوية؟ إذا قلنا إن الذات التي نحملها في داخلنا تقوم على ركنين، ركن أسميه الماهية، أو ركن هو الماهية، والركن الثاني الهوية. هذا هو تصوري لبنية الذات، أنها تتكون من أي ذات، ذات مسلمة أو غير مسلمة، لكن طبعا نحن معنيون في حديثنا الآن بالذات المسلمة، على اختلاف الفروقات الشخصية والفردية، أي ذات تتكون من ماهية وهوية. ما المقصود بالماهية؟ الماهية هي جوابك عن سؤال ما هو، أي الخصائص الجوهرية والصفات الأصيلة في شيء أو كائن ما بذاته. إذا قلنا ما هو الكراس، كان معنى السؤال ما هي الصفات الأساسية والخصائص الضرورية التي تجعل الكراس كراسا وليس كرسيا مثلا أو أي شيء آخر. فهذا هو المقصود، ما هو الكراس؟ الكراس هو مجموعة من الأوراق مغلفة بغلاف ومدبسة بدبوسين، هذه هي هيئة الكراس، هذه هي ماهية الكراس. إذا عرفت أو رأيت أو شهدت هذه الماهية، عرفت أن الشيء الذي أمامي أو الكائن الذي أمامي اسمه كراس، ليس كرسيا ولا شخصا ولا طاولة ولا كذا، تمام؟ وهذا ينطبق على أي شيء آخر. ما هو الشخص؟ ما هو القلم؟ ما هو الإنسان؟ فهذا هو المقصود بالماهية، الجواب عن سؤال ما هو. أما الهوية فهي جوابك عن سؤال من هو. الهوية هي جوابك عن سؤال من هو، أي مجمل أو مجموع الصفات والخصائص المكتسبة والمضافة، وبها يتحقق الشيء أو الكائن في نفسه ويتميز عن غيره. وهذا التمييز يكون تمييز تعريف وتفرقة واختلاف، ليس بالضرورة تمييز أفضلية. يعني مثلا، ما الذي يجعل هذا الكراس كراس ليلى وهذا الكراس كراس نهى؟ تجد أن كراس ليلى مثلا مزين بوردة أو موضوع عليه لاصق عليه اسمها، في حين كراس نهى متروك سادة، ليس عليه لاصق ولا مزين بأي شيء. في هذه الحالة نقول إن كراس ليلى امتاز على كراس نهى بهذه الخاصية الزائدة أو المضافة إليه وليست من أصله، وهي الوردة المزينة أو اللاصق الموضوع. وبالتالي فكراس ليلى يمتاز أو يتميز عن كراس نهى بتلك الإضافة، تمييز تعريف لا أنه بالضرورة تفاضل، يعني هذه الوردة أو هذا اللاصق لا يجعل كراس نهى أفضل من كراس ليلى. قد نجد أن كراس نهى أفضل من حيث الترتيب والتنظيم والتنسيق، ويكون هذا على فكرة برضو من الخصائص المحددة لهويته. أو قد يكون عند أحد آخر وجود اللاصق والوردة المزينة هذا تفاضل. فنحن لا نتكلم الآن عن الأفضلية، وإنما ما يهمنا أنه في حالة للتمييز، هل يمكنني أن أميز كراس ليلى عن كراس نهى؟ نعم. وهل يمكن أن أميز كراس ليلى وكراس نهى عن أي كراس عادي في السوق؟ نعم، تمام؟ فإذا هذا هو المقصود بالهوية، هي جواب سؤالي من هو؟ طيب، إذا الماهية نتكلم فيها عن أصل الخلقة، ماهية كيان، ما هي تعريفه الفطري أو الخلقي الموهوب له دون إضافات زائدة، يعني هذا الشيء، هذا الكائن وجد هكذا. وهذا الأصل هو محل اتفاق وتماثل بين الأشياء ذات الماهية نفسها. كل كراريس الدنيا لها نفس الماهية الأصلية، لها نفس الجوهر، لها نفس التكوين الأساسي. كل بني آدم لهم نفس الماهية ونفس الجوهر ونفس التكوين الخلقي الأساسي. فهذا هو من الخصائص المميزة والمعرفة للماهية. الهوية نجد فيها أن عندنا أصالة التخلق، يعني في الماهية نتكلم عن أصل الخلقة، في الهوية نتكلم عن أصالة التخلق، بمعنى أن هوية كيان ما هي تعريفه المكتسب. كنا نتكلم في الماهية عن تعريف موهوب أو خلقة موهوبة، نحن الآن نتكلم في الهوية عن تعريف مكتسب بالبناء والصياغة والتشكيل الذين يضيفون لأصول الماهية أو أصول الخلقة. لذلك إذا كانت الماهية محل اتفاق وتماثل بين الأشياء والكيانات ذات الماهية نفسها، نجد أن الهوية هي محل الاختلاف والتمايز بين الكيانات والأشياء ذات الماهية نفسها، بمعنى كل الكراريس لها نفس الماهية. ثم نجد أن كراس ليلى، كراس نهى، كراس يسرى، كراس هدى، بدأت هذه الكراسات يحصل لها تمايز واختلاف بحسب ما أضيف إليها من إضافات على أصلها الأساسي. فإذا جئنا نطبق مفهوم الماهية والهوية على الذات، نجد أن الماهية تعني ذات الإنسان من حيث أصل الخلقة الأولى والتكوين الفطري، وبالتالي كل ذات إنسانية هي نفس الماهية ونفس الأصل. طيب أين إذن ينشأ الاختلاف والتمايز وحتى التفاضل بين الناس على كونهم من نفس الماهية ومن نفس تكوين الذات وخلقة الذات؟ من الهوية. لماذا؟ لأن الهوية تعني أصالة التخلق وليس أصل الخلقة. أصالة التخلق يعني صياغة الفرد لشخصيته وما يكتسبه من أخلاق وطاقات ومهارات بحسب عدد من العوامل كالبيئة المحيطة والجهد الذاتي وغير ذلك. فإذا عندما نتكلم عن شخصية الفرد، كل بني آدم عندهم ذوات، وهذه الذوات متماثلة ومتشابهة في أصل الخلقة والتكوين. ثم يبدأ التفاضل والتمايز والاختلاف بينهم بحسب هوياتهم، وهوية الفرد بالأساس هي مكتسبة مضافة إلى شخصه بعدة عوامل، منها كما قلنا البيئة المحيطة وتربية من حوله والجهد الذاتي. هذه من أكبر العوامل المؤثرة في بنية الذات. طيب إذا جئنا نقيم حالة الذات المسلمة اليوم، أو حالة الهوية المسلمة اليوم بين الزيف والأصالة، كان لابد كذلك أن نقف عند تعريف مفهوم الأصالة وتعريف مفهوم الزيف. نجد أن الأصالة من مادة أصلة. افتحوا مادة أصلة في معجم مثل لسان العرب وطالعوا المعاني المختلفة، سنجد من المعاني التي تعنينا في هذا السياق أن أصل كل شيء أسفله وأوله، ويقال أصل الشيء قتله علما فعرف أصله، أي أوله وبدايته وجذوره. فإذا الأصالة في الشخصية، إذا جئنا نطبق دلالة هذا المعنى، تدل على جذور راسخة وبنيان مشدود. جذور راسخة وبنيان مشدود، هذه شخصية أصيلة، أو هذه ذات أصيلة، أي أن لها جذور هي راسخة فيها، هي فاهمة لها، وبنيان مشدود، أو بنيان مشدود أي محكم البناء والصياغة والتشكيل. طيب إذا جئنا عند الزيف، الزيف هو الغش في مادة الشيء وعدم صفائها من الشوائب الدخيلة على أصلها. فالذات الزائفة أو زيف الذات هما يعني أن صاحبهما يحمل في داخله عجينا هجينا من مختلف الثقافات السطحية والمرجعيات المتضاربة، شوية مفاهيم تعلمها بالوراثة من التربية، شوية مفاهيم تعرض لها من التلفاز من مخالطة الآخرين وثقافات بيئاتهم، وبعض مفاهيم بعض أفكار بعض تصورات من ثقافات اطلع عليها تفرج على وثائقيات لها، شذرات سطحية من هنا وهناك يتشربها كلها بنفس درجة التشرب وبدون أي وعي بدون أي غربلة بدون أي معايير أصلية عنده للتمييز والتمحيص والتدقيق فيما يقبل وما يرفض وما يأخذ وما يدع وعلى أي أساس يأخذ ويدع وبأي قدر يأخذ ويدع. فإذا يكون عندنا في النهاية شخص ذو هوية هي عبارة عن عجين، عجين يعني عجينة، العجينة التي نخبز منها مختلف النشويات، هجينة أي مجموعة من مختلف الأماكن التي هي في أصلها متنافرة. فلذلك يقال هذا حتى نقول إن هذا مثلا الكلب أو هذه القطة من نسب هجين، يعني ليست من نسب متناسق الأصل وإنما من موارد فيها تعارض وتضارب. وهذا للأسف غالب حال شخصيات المسلمين اليوم وهوياتهم، الغالب أنها للأسف قائمة على الزيف أو فيها نسبة كبيرة من الزيف. وعندما نتكلم عن عصر اليوم حيث الكل يسعى للامتياز المحموم على الكل والكل يسعى للتفوق والتميز والريادة، دائما أسأل وأسعى لأن يسأل كل فرد نفسه ما الذي يميز كلا في نفسه أولا قبل أن يفكر في الامتياز عن غيره. فالتميز الذي به تقوم الهوية وكما وضحناه سابقا في التعريفات هو ما يجعلك أنت أنت في نفسك، لا ما يجعلك أنت حال المقارنة بغيرك. مثلا المثل العام يقول الأعور في بلد العميان ملك. إذا جئنا نطبق هذا المثال على طالب متفوق في صف دراسي، نعم هذا طالب متفوق مقارنة ببقية التلاميذ أو بأقرانه البليدين الذين لا يفتحون كتابا أصلا، لكن هذا الطالب على الأقل يفتح الكتاب ويستظهر الصفحات يصمها يحفظها عن ظهر قلب بلا فهم ولا وعي ولا إدراك. هذا الطالب المتفوق إذا وضع وسط علماء حقيقيين ماذا يكون حاله؟ يكاد يكون أشد عمى من الأعمى، صح ولا لا؟ إذا في هذه الحالة هذا شخص اغتر بامتياز أو تميز حال المقارنة بغيره، لكن هو في نفسه يظل لا شيء على الحقيقة. وهذا من الأفخاخ التي نقع فيها كثيرا عندما ننشغل بحمى المقارنة بالغير واتخاذ الغير هم المعايير التي على أساسها نقيس مدى نجاحنا، مدى صحة مساراتنا في الحياة، مدى قبول شخصيتنا سبحان الله عند الله تعالى. يعني كيف تسعى لقياس مدى رضا ربك عنك ومدى كونك مقبولا عنده على معايير غير المعايير التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى في تعريفه للفلاح والنجاح والرضا والقبول عنده؟ ليس من معايير القبول عند الله سبحانه وتعالى مثلا التفوق الدراسي بذاته، وإنما من المعايير الأساسية في شرعنا الجدية والحرص على طلب العلم النافع والعلم بالحق. هذا هو المعيار الأساس يتفرع عن، قد يتفرع عن أن أتفوق في الدراسة، وقد يحصل أن أتعثر في الدراسة وأظل طالب علم حريص وجاد، لأن الدراسة في النهاية هي فرع ليست هي المعيار الأساسي. وقد يحصل أن يكون من معايير طلب العلم بالحق وكذا أن أتعلم عن الثقافات الباطلة والعلوم الباطلة المخالفة للحق، لا لترف فكري ولا لتلاعب ثقافي ولا لفراغ سطحي، وإنما لتفنيد، لدحض شبهات، لإضافة فائدة علمية معينة. فإذا لو أنني أقيس الأمور بمعيار غير المعيار الأصلي سأقع في تقديس خاطئ لمعايير هي في الأصل فروع، هي هي في الأصل تطبيق، فتجد من الناس من يقدس التفوق الدراسي، ثم يتخرج هذا الطالب بعد المرحلة الجامعية وإذا به والله لا يفقه شيئا في دين ولا دنيا، ولا تفيده كل الشهادات المذيلة بتوقيع وأختام الامتياز. سبحان الله. فإذا عندما نتكلم عن تحديد مدى زيف ذاتك أو أصالتها، ينبغي أن تتوقف عند تعريفك أنت لنفسك أنت، أي خصائصي وأركاني وطاقات شخصيتك التي تشكلت من تراكم مجموع ما اكتسبته بنفسك إذا كنت جادا في بناء نفسك، أو تركت نفسك لغيرك يكسبك إياه على مدى سنوات عمرك. أي إذا جئنا نعرفها بالتعريف العملي. طيب سأعطيكم أنا الأمثلة لأنها للأسف محيت من الأمثلة التي على أساسها تتحدد هذه الأركان والطاقات: معارفك، أفكارك، أخلاقك، طباعك، مهاراتك، قناعاتك، معاييرك، مفاهيمك، أهدافك، غاياتك، أولوياتك. كل هذه أمثلة هي مما تعرف به نفسك، هي من خصائص وأركان شخصيتك التي تشكلت. انظر إلى فكرك، هل هو فكرك حقا؟ هل بنيته أنت بنفسك لنفسك؟ هل بنيت القناعات التي تقتنع بها؟ هل تعلمت أصولها علميا؟ من هم معارفك؟ من هم أصحابك؟ من الذين على أساسهم أو من الذين تنظر لهم على أنهم قدوات لك؟ ما هي مهاراتك؟ ما هي طاقاتك سواء التي اكتشفتها أو التي أنت في طور اكتشافها؟ ما هي معاييرك؟ ما هي مفاهيمك للنجاح، للتفوق، للحياة الطيبة، للرضا عن الحال؟ ما هي أهدافك؟ ما هي غاياتك؟ ما هي أولوياتك؟ هذا كله مما تعرف به نفسك لنفسك. وإذا كنت لا تولد بالهوية كما الماهية، يعني الماهية أنت تولد بها، لكنك لا تولد بالهوية بالأساس، وإنما تبدأ في التولد فيك بالاكتساب. طبعا أول الاكتساب بالتنشئة والتربية، ثم إذا تجاوزنا هذا بالتنشئة والتربية الذاتية، أي تربيتك أنت لنفسك. فإذا فارق التفاضل والامتياز الحق على غيرك هو مدى الجد والجهد الذي يتولى به كل واحد أمر نفسه عندما يبلغ سن الرشد بنفسه والوعي بأزماته. وهذا السن على فكرة قد يتفق، لكنه للأسف في الغالب لن يتفق مع سن التكليف الشرعي. فغالب أبناء المسلمين يبلغون سن التكليف الشرعي، ولا أقول لم يبلغوا سن الرشد التربوي ولا سن الوعي، بل حتى لا يقومون بما يتوجب عليهم في سن التكليف الشرعي. يعني يفترض بمن بلغ سن التكليف الشرعي أنه بالغ، لكن تجد أن كثيرا منهم ما يزال في فكره وسلوكه ونفسيته أبعد ما يكون عن كونه بالغا أو راشدا. فإذا قد يقودك جدك واجتهادك لتكون الأول على صفك في المدرسة، وقد لا يؤدي جدك واجتهادك إلى هذه النتيجة، لكن في الحالتين يظل فارق التفاضل والامتياز هو في مدى الجد والجهد. طالما أنك بذلت غاية ما عليك واجتهدت ما وسعك، هذا هو معيار الفلاح عند الله سبحانه وتعالى والقبول في أي سياق، في طلب العلم أو غيره. لكن ما يكون بعد ذلك هو فتح من الله تعالى، فقد يكتب لأحد الرزق الوفير ماليا، وقد يكتب لغيره الرزق الوفير عقليا، وقد يكتب لثالث هذا وذاك، يكتب لكل أحد ما يكتب. المهم جهتك أنت، هل بذلت غاية ما عليك؟ هل أنت جاد في بناء نفسك، في نفع نفسك، في الانتفاع بعمرك، في تحمل أمانة ومسؤولية ذاتك؟ هذا هو فارق التفاضل والامتياز الحق إذا كنا سنضع أنفسنا موضع المقارنة، مع العلم أنك لو نظرت في هذا المعيار، هذا معيار لا يتطلب منك أن تقارن نفسك بغيرك، فقد تجد أن أخاك، لا أقول صديق، وإنما أخوك نفسه لعله يبذل جهدا أكبر منك. لماذا؟ لأن سعة جهده تبلغ هذا المدى، لكن أنت سعة جهدك مهما بذلت لا تبلغ هذا. لست مطالبا بأن تبذل مدى جهد غيرك، وإنما أن تبذل مدى جهدك أنت. هذا شيء تحدده أنت لأنت في نفسك. مثلا عندك 3 ساعات فراغ، وعند أخوك مثلها، لكنك تنظر فإذا أخوك أنجز في 3 ساعات 100 عمل مثلا، وأنت أنجزت عملا أو عملين. هنا تنظر إلى أخيك وتقول هو خير مني، هو أجد مني، هو أنف، لكن العبرة ليست بهذا. انظر إلى نفسك أنت، هذه الساعات 3 هل كنت فيها ركزت في العمل الذي تعمله حقا؟ أتقنته؟ أديت الغاية منه؟ أديت الهدف فيه؟ حفظت ما عليك؟ درست ما كان ينبغي؟ طيب، سعة تركيزك أقل، سرعة استيعابك أقل أو أبطأ. لو أنك لا تقارن بغيرك لن تكون أقل أو أبطأ، وإنما ببساطة ستكون أفضل ما عندك أنت. يعني لاحظتم الفرق؟ لما أضع نفسي دائما موضع المقارنة بغيري سأجد أنني أستعمل أبطأ، أقل، أعلى، لكن عندما أقارن مع نفسي أنا سأجد دائما أنني إما قدمت أفضل ما عندي وأنا أدري أو أدرى بطاقات نفسي، وإما أنني ببساطة تهاونت وقصرت. وعلى فكرة كثير من الناجحين على السطح أو الظاهر يبدون لامعين ويبدون ما شاء الله محسنين في استثمار أوقاتهم، لكنك لا تدري لعلك لو صاحبت أحدا منهم في يوم لوجدت أنه يحقق النجاح الذي يحققه في ساعة، ثم بقية اليوم يهدره إهدارا، ومع ذلك هو في مصاف الناجحين. لماذا؟ لأن ثمة معيارا عالميا للنجاح ليس هو المعيار الذي ينبغي، أو هو الذي عند تصور مسلم. عند تصور مسلم لعلي أحقق النجاح المالي في ساعة، لكن هذا لا يرفع عني مسؤولية 23 ساعة الباقية في اليوم. فأنا إذا أهدرت هذه 23 ساعة لأجل الساعة التي حققت فيها النجاح المالي ولا العلمي ولا الوجاهة ولا كذا ولا كذا، أنا على فكرة لا أعتبر لا ناجحا ولا مفلحا في ميزان الله سبحانه وتعالى، ولا في ميزان الشرع، ولا في تصور الإسلام وتصور الدين الذي أعتنقه، صح ولا لا؟ فإذا انظروا إلى فارق مفهوم التفاضل والامتياز والمسارعة في الخير الذي يدعونا إليه ربنا تبارك وتعالى، والتفاضل والامتياز والتفوق الذي تدعون إليه دائما حمى المقارنة بالغير واتباع المفاهيم السائدة والخاطئة عن التنمية النفسي وبناء الذات والنجاح وكذا وكذا. طيب، ختاما عندما نتكلم عن هوية الذات المسلمة بين الزيف والأصالة، وما شاء الله أعتقد أنه بدأ يتضح للكثيرين الغش والزيف الذي تعاني منه ذوات المسلمين اليوم، لابد أن نتوقف عند أكبر وأهم الأزمات المترتبة على خواء الذات. إذا كنت تعاني من واحدة من هذه الأزمات أو ما في ركابها أو حتى هذه الثلاثة كلها، فإذا عندك مشكلة اسمها خواء الذات بدرجة ما، لا أقول خواء الذات بإطلاق. ما هي هذه الأزمات؟ الأزمة الأولى تسمى أزمة تحقيق الذات. تحقيق الذات هذه قضية العصر وشغله الشاغل، صداع اسمه تحقيق الذات. دائما وأبدا وفي كل مكان دورات وتسجيلات وندوات ولقاء، كيف تحقق ذاتك؟ والسؤال المطروح هنا، تحقيق الذات إذا تفكرنا في المعنى، أو على الأقل هذا كما أفهمه أنا، تحقيق أي أمر، تحقيق معادلة رياضية، تحقيق معادلة كيميائية، هذا التحقيق يعني التحقق، يعني التطبيق العملي والتصديق السلوكي لما استقر فكرا واعتقادا وفهما. فأنا فهمت أن تفاعل هذه الذرة مع هذه الذرة يؤدي لهذا المخرج، فآتي في المختبر أو في المعمل وأبدأ أحقق، أطبق، أصدق هذه النظرية وهذا الفهم وهذا الاعتقاد، تمام؟ لكن إذا لم يكن عندي بداية لا فهم ولا نظرية ولا اعتقاد ولا فكر، ماذا سأحقق بالله عليكم؟ كيف يمكن أصلا؟ إذا لم يستقر شيء بداية، من أين سيكون التطبيق؟ وكيف يكون التصديق؟ كيف ينعكس في المرآة الخواء؟ لابد أن يوجد أمام المرآة شيء لينعكس. فإذا حتى تحقق ذاتك لابد أن تتحقق بها أولا، بمعنى لابد أن تعمر ذاتك وتملأها بما يثريها وما ينفعها وما يصلحها، ثم بناء على ما تعمر به ذاتك يكون تحقيقك لها لما تبدأ في السعي والعمل ومخالطة الحياة بها. يعني لابد بالبداية أن ترسم معالم ذاتك وتجعل لها أصولا وأسسا وأرضية، ثم تمضي بها في الحياة من خلال معاركة الحياة ومخالطة الأحياء والتطبيق والتجربة والتعثر والخطأ والفهم والتصحيح. تبدأ تعود على ذاتك بالصقل والمراجعة والتجربة، فبذلك تزداد ذاتك نماء. أما إذا دخلت على ميدان التطبيق العملي خاويا من البداية، فبالله عليك ماذا تطبق؟ باختصار، بماذا ينضح إناء خاوٍ؟ بماذا ينضح إناء خاوٍ؟ فأنت تريد تحقيق ذاتك. لذلك يترتب على أزمة تحقيق الذات بالمناسبة الأزمة التالية، وهي أزمة هيلمان المسار المهني أو الكارير. لماذا؟ لأن غالب الحلول المعلبة والمستوردة من مختلف الثقافات التنموية، يعني التنمية البشرية السائدة، وهي في غالبها بالأساس مترجمة عن الثقافات الغربية الأجنبية، تجد أن هذه الثقافات تربط تحقيق الذات بكل أنواع الروابط الخارجية لتلهي صاحبها عن الالتفات للخلل في أصوله الداخلية. فلكي تحقق ذاتك لابد أن تعمل في وظيفة، لكي تحقق ذاتك لابد أن تشتري سيارة، لكي تحقق ذاتك لابد أن يكون عندك منزل، لكي تحقق ذاتك لابد أن تتزوج، لكي تحقق ذاتك لابد أن تنجب أطفالا. لا يوجد أحد يقول لك لكي تحقق ذاتك لابد أن تعمر ذاتك أولا، ثم بناء على هذا العمران تترتب عليه حركتك في الحياة، التي قد لا يكون منها شراء سيارة، التي قد لا يكون منها بناء مسار مهني. قد تعمل في وظائف كثيرة وتتنقل بين وظائف، هذا لا يعني بالضرورة أنك إنسان فاشل أو خائب أو خاون أو غير محقق لذاته. وأنا شخصيا أعتبر نفسي ممن هو متنقل في الوظائف، وإن كانت مسارات وظيفية معينة، ويمكن حتى سيرتي الذاتية مسرودة بالكامل على لينكد إن. غالب الوظائف التي عملت فيها، وعلى مدى يمكن حوالي 5 سنوات وزيادة الآن، أعمل بنظام مستقل أو نظام حر ليس تبع وظيفة رسمية، ولا اعتراض عندي يعني شخصي ضد الوظيفة الرسمية بذاتها. قد أضطر للعمل في وظيفة رسمية، أي نعم، بعدد ساعات معين ومرتب معين، ووظيفة قد لا أحبها ولا أرتضيها، يكفي أن كسبها حلال لحاجتي المعينة لمبلغ من المال لفترة معينة، ثم أتركها وأنتقل لأخرى. الانتقال والدخول والخروج فيه مرونة، فيه عدم رعب من فقدان وظيفة ولا إغلاق مكان عمل ولا كذا، ولا بناء السيرة الذاتية لأي شخص تبنيها ذاته، لا أن المهنة بحد ذاته هي ما تبنيها. وقد لا يكون في مسارات حركتك في الحياة لأي سبب، سواء شئت أم أبيت، أو سواء اخترت أم لم تختر، قد لا يكون فيها زواج، قد لا يكون فيها إنجاب، قد لا يكون فيها سفر، قد لا يكون فيها سيارة، قد لا يكون فيها أشياء كثيرة. ليست الأشياء الخارجية هي التي تعكس مدى تحقيقك لذاتك، وإنما تحقيقك لذاتك تعرفه أنت لنفسك بحسب مدى عمرانك الداخلي. مدى كونك ممتلئا من الداخل، لست خرابا. ولذلك تجد أن أننا نتكلم اليوم ليس عن وظيفة لكسب حلال، وإنما نتكلم عن هيلمان مهني. لابد أن تبني هيلمانا مهنيا، لم يعد الأمر ببساطة الخروج للعمل لكسب الحلال، وإنما لإتخام السيرة الذاتية التي صارت اليوم هدفا حتميا لأي موجود، وإلا لفظه الوجود كما أحب أن أعبر عن ذلك. طيب، إذا سلمنا بأن المسار المهني ماشي ضرورة أو صورة من بين صور أخرى لتحقيق الذات، لا، تأتي عقد النقص والقوالب المستوردة لتفرض علينا تصور أن الكارير أو الهيلمان المهني هو الوسيلة لتحقيق الذات بالألف واللام. لا يكفي أن تكون صورة من بين صور أخرى، بل هي الوسيلة. فمهما كنت حققت من صور أخرى لكنك في الهيلمان المهني صفر بتعريفهم للهيلمان المهني، إذن أنت شخص لم يحقق ذاته. والأدهى أن الهيلمان المهني صار اليوم هو الوسيلة لتشكيل الذات من عدم، لا فقط لتحقيق الذات بل لتشكيل الذات من عدم إذا شئت. فسواء كانت شخصيتك ضعيفة أو لا شخصية لديك على الإطلاق، وسواء كنت على وفاق مع أهدافك وغاياتك في الحياة أو تعيش فوضى في أولوياتك، وسواء كنت تشعر بالمسؤولية عن حياتك أو تفتقر للشعور أصلا بمعنى الحياة، حل كل الإشكالات جميعا أن تسارع لترتمي في أول وظيفة متاحة وتؤبد فيها لتبني لنفسك مسارا مهنيا. وستجد بصورة ما ذاتك التائهة أثناء هذه الرمية، وتحقق كل ما لم تكن تحلم بتحقيقه يوما ما، وتجد أنك أنفقت عمرك كاملا لتكتشف أنك حصلت على كل ما لم تكن لتريده فعلا أو تحتاجه أصلا. لو أنك أنت تفكرت فيما تحتاج وفي غاياتك وفي معاني حياتك وموازناتك ومسؤولياتك، لعلك كنت في غنى أصلا عن تلك الرمية، لكنك لم تفكر وسارعت بالارتماء. لماذا؟ لتحقق ذاتك بأي وسيلة خارجية تعفيك من العمل الذاتي عليها وعمرانها في نفسك أولا. وسنتكلم طبعا عن أسس، وإن كنت تكلمت بالفعل عن هذا كثيرا في الندوات السابقة وفي كل ما أكتب عن مفهوم عمران الذات وكيف يكون والعلوم الأساسية المطلوبة له، لكن سأشير إليها إن شاء الله تعالى لاحقا. فإذا للتأكيد لا إشكال كما قلت في أي صورة من صور التي تقودك لها حركة الحياة الطبيعية، فلا اعتراض طبعا على الزواج ولا على إنجاب الأبناء ولا على التواجد في وظيفة، سواء كانت وظيفة واحدة طوال حياتك أو عدة وظائف. ليس الإشكال عندي أنا، وإنما الإشكال عند القائلين بأن هذه الصورة أو تلك، عند تحجير طاقات الإنسان وحركته في الحياة ومدى اعتباره شخصا ناجحا أي محققا لذاته، أو خائبا أو خاويا أو فاشلا، بهذه القوالب المتتالية. فإما أنك تحصدها جميعا فتكون شيئا أو لا شيء، هذا ما أعترض عليه. فأنا أدعو إلى أن يمتلئ الإنسان في نفسه بالأصول الراسخة والأساسية لبناء الشخصية، ثم يتحرك في الحياة حركة على بصيرة واستعانة بالله وتسليم لأمره في كونه، ثم يفتح الله له بما يشاء ويفعل به ما يريد. والله سبحانه وتعالى سيفعل بالعباد في كل الأحوال ما يريد، هو الرب سبحانه وتعالى. وإنما العبرة بأن يكون العبد مسلما طواعية. وهذا كذلك مفهوم تكلمنا عنه فيما سبق من ندوات ومقالات وكتب، فلن أطيل فيه. فإذا ما أتكلم أنا عنه وما أدعو إليه المرونة في الحركة في الحياة، مرونة عن فهم وعن وعي وعن بصيرة، ليست عن مقارنة بالغير واتخاذ الغير هو والله أعلم هذا الغير على أي أساس أصلا اتخذته معيارا، سواء كان هذا الغير فردا أو أفرادا، أو كانوا محيط الأسرة، أو كانوا محيط المجتمع. كلما سلمت زمام نفسك لغيرك يحكم عليها ويوجهها، كان ذلك أدل على مدى خواء شخصيتك أنت، وعدم بالتالي قدرتك على ملك زمامها بنفسك، فتتخذ قرارات وتختار اختيارات تخالف أو توافق هوى من حولك أو استحسانهم أو موافقتهم. يعني ليس هذا هو المعيار الأساسي في اتخاذ القرارات. موافقة الآخرين واستحسانهم ورضاهم لها أقدارها الشرعية في أحوال. يعني عندما نتكلم مثلا عن الوالدين يكون لهما كلام مخصوص، غير الكلام عن الأصحاب، غير الكلام عن رضا المجتمع ومعايير المجتمع. ثم الوالدان أصلا كذلك موافقتهما أو رضاهما لها درجاتها وحدودها الشرعية بحسب مختلف المواقف والقرارات. طيب من أين أنا أعرف كل هذا؟ أنا لا أعرف أصلا كل هذا، وبالتالي أجد أنني سيرني رضا والدي أو موافقتهما، وأنا أظن أن هذا من باب التدين أو من باب ما أمرني الله سبحانه وتعالى به. ثم أبدأ أشعر بالمرارة والمضض من والدي اللذين فرضا علي مسارا علميا أو وظيفيا أو زيجة أنا لا أحبها، لكن يعني قبلتها على مضض برا بهما. طيب وبعد هذا القبول ماذا حصل؟ أبدأ أتعامل بمرارة وتهكم وسخرية وسوء أدب وطول لسان. لماذا؟ لأني أحاول أن أعوض الشعور بالظلم الذي أشعره لاتباعي لهما في قرارات حياتي أنا. طيب الدين لم يلزمني بهذا الاتباع من البداية، وإنما ألزمني بالأدب معهما وعدم إطالة اللسان وكذا وكذا. سبحان الله، فأجد أنني خالفت الدين في الأول لما اتبعت هواهما في قرار ما، فأنا خالفته بذلك حيث لم يكن هذا هو الموافقة. ثم فأنا عفوا من حيث ظننت أني أوافقه خالفته، ومن حيث خالفته أظن أنني أوافقه. فالدين أمرني ببرهما والإحسان إليهما قولا وفعلا وسلوكا، لكن هذه المرارة وهذه التهكم والسخرية وسوء الأدب ودائما الانفعالية والعصبية معهما، لأني بطلع فيهم أثر اللي فرضوه علي. طب الدين لم يأمرني باتباع هذه الفرضية من البداية، لكن أمرني بالإحسان لهما نهاية. فانظروا أين خالفت الدين وأنا أظن أني أوافقه والعكس. فإذا هذا ما كنا نتكلم عنه في الاعتراض على القوالب التي يفرضها علينا الآخرون أو تحجرها أمامنا مختلف الثقافات والمفاهيم السائدة التي سنظل لها عبيدا وسنظل تاركين لها زمام أنفسنا، طالما ليس عندنا نحن ما نحرك به أو ما نملك به زمام أنفسنا. الأزمة الثالثة التي تترتب بالتبع الاعتقاد السائد بأن الحياة هي رحلة بحث عن الذات، وهذا ليس بصحيح في اعتقادي. اعتقادي أن الحياة رحلة صوغ للذات، رحلة بناء للذات، رحلة صقل للذات، حتى يختم لها أخيرا على ما عاشت عليه وجاهدت في التحقق به في نفسها. فرق بين أعيش حياتي منتظرا أو باحثا عن ذاتي. طيب ما معنى أن الحياة رحلة بحث عن الذات؟ أين يفترض أن أجد ذاتي؟ والله لا أدري. طيب كيف تبحث؟ والله يعني لا أدري، أنا لا أبحث. أحيانا أفعل كذا وأتركه، أحيانا أفعل دائما هذا ليس بحثا، هذا تذبذب، هذا تقديم وتأخير لا يؤدي لشيء. طيب إذا ما الذي تنتظره؟ والله أنتظر أن يفتح الله علي في يوم أو تهبط الهداية في حجري ذات لحظة. هذه ليست بحياة ولا هذه برحلة، وإنما الحياة الحقيقية هي الرحلة التي تشرع أنت فيها في صوغ ذاتك وبنائها، لا تنتظر أن تهبط عليك من الخارج، وإلا ستكون المحصلة أن يقوم من حولك بتشكيل ذاتك. فتجد أن المعايير، كم منا يقول أنا لما يكون عندي أبناء لن أكون كوالدي، لكن لأنه لم يبذل جهدا في بناء شخصيته وتربيته تختلف عما كان عليه والداه، لما صار عنده أبناء مع الوقت صار نسخة عن والديه، وبالتالي عما لا يرتضيه في والديه. فسبحان الله، أسهل ما تهرب إليه النفوس عند مواجهة الأسئلة المصيرية عن جدوى الوجود، عن مدى جودة أهدافنا فيها، عن مدى جديتنا فيها. لا أحد يريد أن يواجه هذه الأسئلة، لا أحد يريد أن يواجه نفسه هو في مدى إهدارها، مدى عبثها، مدى لهوها، مدى عدم جديتها. طيب ماذا يفعل حتى يهرب من هذه المواجهة؟ ينغمس تلقائيا في القوالب الحياتية الجاهزة، فيرمي نفسه بنفسه في دوامة فوضى وتشتت اسمها متطلبات العيش ومتطلبات الحياة ومتطلبات كذا وكذا، وتنقضي حياته وهو يلبي متطلبات لو تفكر لوجد أن أحدا لم يطلبها منه أصلا، والمتطلبات المطلوبة منه حقيقة هو أكثر الناس أو أول الناس تقصيرا فيها. وبالتالي نجد أننا نشحن أوقاتنا بإنجازات طنانة في مظهرها، لكنها حقيقة هزيلة في جوهرها. ثم نهز أكتافنا آخر اليوم باستسلام، معتقدين أن هذا أفضل ما يمكننا تقديمه. لماذا؟ لأن محاولة أي شيء غير ذلك الممكن الذي هو رمي النفس في القوالب الحياتية ودوامات الأشغال ومتطلبات المعيشة، محاولة أي شيء غير ذلك سيتطلب جهدا صادقا وبذلا جادا ومواجهة لمسؤوليتك عن نفسك. وكلنا ما شاء الله أساتذة في مواجهة الآخرين بعيوبهم وأخطائهم وتقصيرهم، ثم عند مواجهة أنفسنا نحن أجبن الناس عن مواجهة أنفسنا بما هو أنفع لها، سبحان الله، من تتبع غيرها. يعني لو تتبعت نفسك أنت كان والله أنفع لك من تتبع غيرك. ليس معنى هذا إعفاء الآخرين من تقصيرهم وأخطائهم ومسؤولياتهم، وإنما أنا أتكلم عن الغالب على الحال. الغالب على الحال شغل النفس دائما بما لدى الغير، وسرعة رؤية ما عند الغير من نقص وهروبية وتشتت وفوضى، لكن أن أنظر أنا لنفسي هذا آخر ما نفكر فيه، بل ونهرب منه يعني كما نهرب والعياذ بالله من شياطين الجن. فالله المستعان، بهذا نكون قد تكلمنا عن الهوية المسلمة، شرحنا تكوين الهوية أو أركان الذات، ركنات الذات بصفة عامة، الماهية والهوية، وقلنا إن مجال العمل والاشتغال الأساسي وبذل الجهد الأساسي في الحياة، في حياة الفرد يعني، ومكمن تربيته لنفسه هو في بناء هويته. كثير منا ينتظر أن تصاغ له هذه الهوية وتشكل يعني من عند الله سبحانه وتعالى، وهي لا ريب كل من عند الله، سواء الماهية أو الهوية، لكن الهوية جعلت لك فيها يد، أنت بالأساس عملك وشغلك في بناء هويتك. ولأن الغالبية تعاني من مشكلة زيف الهوية أو خواء الذات، تجد عندها هذه الأزمات الثلاثة الكبرى، تحقيق الذات، دائما تشعر أنها لم تحقق ذاتها. كثير يقبلون على الزواج لتحقيق الذات، ثم بعد الزواج يشتكون أنه يعيقهم عن تحقيق الذات. ونفس الشيء في الوظيفة، حيلمان الوظيفة، يقبلون عليه لتحقيق ذواتهم ثم يشتكون أن الوظيفة لا تترك لهم وقتا للنظر في شؤون أنفسهم. طب سبحان الله، لما كان عندك وقت للنظر في شؤون نفسك لم تنظر، بل وطواعية رحت رميت نفسك في دوامة كذا أو كذا. ثم لما بدأ شغل هذه الدوامة نشتكي أنها لا حول ولا قوة إلا. والأزمة الأخيرة أن نعيش حياتنا منتظرين أن تتضح لنا الحياة، وأن نترك نفوسنا مهملة منتظرين أن تصلح لنا أو تهدى لنا، ونحن لا نبذل جهدا في أيهما. فإذا فرغنا من الكلام عن الهوية والأزمات المترتبة على خواء الهوية، نبدأ في الكلام على أركان تأصيل الذات. طيب، آمنا، أنا أود أن أبدأ إن شاء الله تعالى رحلة جادة في تأصيل نفسي، كيف يكون ذلك؟ تأصيل الذات أولا يبدأ بتحمل مسؤوليتك المباشرة عن تقويم نفسك وتربيتها حين تبلغ سن الرشد والتكليف. أنت بلغت سن التكليف؟ لعلك بلغته من سنوات، لكننا نتكلم عن الآن. الآن أنت بالفعل خلاص بلغت سن التكليف وتعديت كذلك، ثم يضاف له أنك بلغت سن الرشد بذاتك، يعني صرت واعيا بما يكفي عن ذاتك، عن مسؤوليتك عنها، عن طاقتك في القيام على تربيتها وتصحيح عوج التربية الأولى أو مشاكلها أو خللها. إذا بلغت هذا، فإذا توكل على الله سبحانه وتعالى واشرع في رحلتك أنت لتربية ذاتك وتقويمها. طيب، ما هي هذه الأركان؟ الركن الأول فهم الذات. فهم الذات يعني فهم تكوين الذات بين الهوية والماهية. نحن تكلمنا وشرحنا الماهية وقلنا إنها أصل الخلقة الأولى. ما هو أصل الخلقة الأولى؟ ما هو الأصل الذي عليه وجد عقلي، وجدت نفسي؟ هذا هو ما نعنيه بالفهم. أولا لابد أن تفهم طبيعة تركيب النفس، طبيعة التفاعلات بين حاجات البدن وحاجات الروح، جاذبية الشهوات والهوى، والفرق بين طعمهما وطعم الجدية والمسؤولية، وعواقب اتباع كل منهما عاجلا وآجلا. ما هي خصائص رياضة النفس؟ ما معنى رياضة النفس؟ أن أروض نفسي وأهذبها وأربيها. وما هي خصائص هذه الرياضة؟ ما الذي أتوقع أن ألقاه في رحلة تربية نفسي وتهذيبها؟ هذا كله بالأساس تجده في علوم التزكية بالنسبة الكبرى، وطبعا في بقية العلوم التي سنذكرها تاليا فيما يسمى علوم الاضطرار. فهذا الركن الأول من أركان تأصيل الذات. لابد أن تفهم أولا ماهية تركيبك، لتعرف وأنت تصوغ هويتك كيف تصوغها صياغة صحيحة لا تتعارض مع الماهية، وإنما تجودها وتقويها وتحسنها وترتقي بها. فلا بد أن تفهم أولا ما هي الشهوة وكيف تفور في النفس ولماذا ركبت، قبل أن تبدأ في رحلة بناء أو تقوية أو تزكية شخصيتك في مقام التعرض للشهوات والأهواء، حتى لا تصوغ هوية يكون فيها شدة أو تسيب تتعارض مع الماهية. وفي النهاية الشهوة مركبة فيك، أي نعم تركيبا فطريا، لكن ثمة قدر هو قدر الاعتدال السوي. إذا شددت جدا وحجرت على نفسك جدا هذا خطأ، وإذا تسيبت وتساهلت جدا هذا كذلك خطأ. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور أوسطها. طيب، على أي أساس أو كيف أعمل أنا العمل الوسط؟ لابد أن تفهم أولا. فهذا الفهم. يلي الفهم التشكيل. تشكيل ماذا؟ بعد أن تفهم بناء عليه تشكل نسقك الخاص من المفاهيم والتصورات والموازين على بصيرة. البصيرة هنا الإدراك والفهم الصحيح، وعن وعي بمسؤوليتك في الاجتهاد لتصديق ما آمنت به وتطبيق ما اعتقدت فيه، ثم ارتضاء تحمل عواقب شؤونك وخيارات قراراتك. تعالوا نحلل هذا التعريف. تشكيل نسقك من المفاهيم والتصورات والموازين على بصيرة، أي بإدراك وفهم صحيح، فهم صحيح مبني بالأساس على الشرع. الشرع فيه كل ما يحتاج إليه المسلم ليتحرك في الحياة حركة مشروعة أو حركة شرعية، أي على أمر الله تعالى. طيب، الشرع يرسي لنا موازين وتصورات ومفاهيم في مساحات، منها خلاص هي واجبة أساسية مفروضة على كل أحد، وفي مساحات منها هي ممنوعة غير جائزة متروكة لكل أحد، وفي مساحات للتقدير الشخصي، مساحات مباحة كل إنسان فيها، وما يعني كل إنسان سيكسب لا بد، إذا جاء يتكسب أولا لا بد أن يعول نفسه طالما هو قادر على ذلك، لا يكون عالة على غيره، ثم يتكسب من حلال. طيب، ما بين هذين؟ هناك من يختار هذه الوظيفة وهذه الوظيفة، والله هذه الوظيفة حلال وهذه الوظيفة حلال. طيب، العبرة فيما بينهما الميل الشخصي، أنت ميال للطب وأنت ميال للهندسة، فإذا هذه مساحة فيها حركة مباحة. طب أنا على أي أساس أحدد ميلي هنا؟ على أساس نسقك من التصورات والمفاهيم. لا أقصد فقط الميل العلمي، قد يكون عندك نسق معين من التصورات والمفاهيم مفاده أنك تود تأسيس حياة لنفسك بنظام أو مستوى مالي معين أو بمساحة فراغ معينة، فتجد أنك ميال للدراسة الأدبية ومع ذلك تختار أن تتخصص في علوم الحاسب. لماذا؟ لأن التخصص في علوم الحاسب يترتب عليه إتاحة وظائف بدخول مرتفعة على أوقات عمل قليلة، فبالتالي يمكن أن تحصل مبلغا من المال في أعمال تأخذ حيزا أقل من الوقت، فيتيح لك هذا مستوى معيشة مرتاح يمكنك أن تتفرغ فيه لطلب العلوم الأدبية على ما تحب وتهوى. مثلا تجد أن غالب الناس العاديين التفكير العادي، أنا ميال للأدب اجري على العلوم الأدبية، لا يوجد أي دراسة للموقف ولا أي دراسة لأي شيء آخر، لأنه لا يوجد تصور كامل، لا يوجد نسق على أساس أتخذ القرار، فدائما نظرتنا أحادية لموضع أقدامنا فحسب. حتى المثل البيت الشهير يقول: قدر قدر لرجلك قبل الخطو موضعها. لا، نحن لا نقدر، نحن ما شاء الله نخطو وبعد الخطو نبدأ نندم وننظر في قرارنا بأثر عكسي. فهذا هو النسق. وطبعا عن وعي بمسؤولياتك، ما هذا القرار إن أنا أختار هذه المادة رغم ميلي لأخرى لأن هذه يترتب عليها دخل وهذه كذا، هنالك مسؤوليات معينة في بالي أنا أجل، إما أنها مسؤوليات مفروضة علي شرعا حقا أو أنني أنا فرضتها على نفسي وفي ذلك سعى وإباحة، يعني لم أفرضها فرضا لا يرتضى عند الله سبحانه وتعالى، في الاجتهاد لتصديق ما آمنت به وتطبيق ما اعتقدت فيه. والله أنا مؤمن بهذا النمط من المعيشة، أنا مقتنع به، أنا مستريح إليه. خلاص، إذا مسؤوليتك أنت أن توافق هذا النمط من المعيشة ولو لم يرضاه صاحبك أو أصحابك، ولو سخر منه من سخر، ما عليك، أنت آمنت به، إذا عليك وحدك مسؤولية تطبيق ما آمنت به، ليس على الآخرين هذه المسؤولية. وهذا من لو وضعته في اعتباري أتوقف عن إلزام الآخرين بمسؤولية الاقتناع بقناعاتي. كثير من الناس يدهشني فيهم هذه الحرارة لإقناع من حولهم بخططهم وأهدافهم، لماذا تحتاج لهذا التأييد من الناس؟ لماذا تحتاج لهذه العصبية وهذه الحمية لاستجداء أو طلب أو التوسل إلى اقتناعهم بما تؤمن أنت به؟ قناعتك تلزمك وحدك، ولا يلزمك دائما إقناع من حولك بكل القناعات. إذا كنت حتى في الدين الذي هو أعظم ما يمكن أن ينشغل به مبلغ، ما عليك إلا البلاغ. والله اقتنع من اقتنع وعنه ما اقتنع من لم يشأ أن يقتنع. يعني التلاعب بالقناعات هذه حقيقة ليس مما ينبغي أن يشغلك أصلا من البداية. ثم ارتضاء تحمل عواقب شؤونك وخيارات قراراتك. اخترت، لزمت، تحمل العواقب بحلوها ومرها. تحمل العواقب ليس تهديدا. في ناس إذا قالت أنا قررت قرارا فقيل لها طيب أنت وقرارك، لكن تحمل العواقب. أول ما تقول جملة تحمل العواقب يفزع ويقول لا خلاص خلاص همشي مع القرار الذي أنت تريده. ليه؟ كأنه يعني سيحمل عنك العواقب إذا تماشيت مع قرارك. في كل الأحوال أنت من سيحمل العاقبة وحدك، لكن لأننا لم نتربى ولم نربي أنفسنا على الجدية مع أنفسنا وتحمل مسؤولياتنا فرادى. مسؤوليتي عن نفسي هي مسؤوليتي أنا، لأننا لم نتربى على كل هذا نريد من يحمل معنا عبء نفوسنا، من يحمل معنا عواقب القرارات ليخفف الشعور بالندم ليخفف كذا. هذه كلها مفاهيم خاطئة وتدل على مدى الهشاشة الوجدانية والنفسية. في كل الأحوال أنت المتحمل الوحيد لأثر ومدى العواقب، ولو كثر حولك الباكون والمواسون مهما خففوا، أي نعم، لكن يظل المتحمل الأساسي هو أنت. طيب، هذا الفهم والتشكيل لكي يتما هما محتاجان لما أسميه علوم الاضطرار. علوم الاضطرار لكل مسلم يبتغي استقامة إسلامه. هذا عنوان مقال على المدونة، وهذا رابط المدونة يمكنكم الدخول عليها، وكتابة علوم الاضطرار في خانة البحث يظهر لكم المقال. هذا المقال يشتمل على العلوم الأساسية لعمران أي ذات مسلمة وعلى المستوى الاضطراري الأساسي الضروري فيها، فهي من ناحية مستوى تغطي هذا المستوى، من ناحية أخرى هي مدخل لمن شاء التوسع على تصور واضح، يعني هي ليست النهاية في العلم، هي البداية فقط. فلمن لا يعرف البداية هذه البداية، ولمن شاء التوسع، نعم هي طبعا متسعة للتوسع، يعني العلم بحر لا نهاية له. وكذلك هي على المدونة الموضح رابطها، وأنا أستقبل الأسئلة على المدونة، يمكن أي سؤال متعلق بهذا المقال أو بالروابط التي فيه تفضلوا بكتابتها في التعليقات على المدونة، وأنا إن شاء الله تعالى أرد عليها. طيب، كثيرون ممن طالعوا هذا المقال وبدأوا بالفعل في الخطة المرسومة فيه رجعوا إلي سائلين أو طالبين خلفية أو تمهيد أو توطئة أو أرضية فكرية ونفسية معينة ليعرفوا كيف يتعلمون وكيف يستفيدون مما يتعلمون وكيف يتعاملون مع مشاكل الفجوة بين العلم والعمل والتطبيق والخطأ، وعندهم من الحيرة والتشوشات والتشوهات الفكرية والنفسية الكثير الذي يمنعهم من السير في هذه الخطة المنهجية أو طلب هذا العلم طلبا صحيحا سليما. لمثل هؤلاء هنالك مرحلة سابقة أو مرحلة تمهيدية قبل البدء في تعلم علوم الاضطرار، وضعت لأجلها كتابي إضاءات ثم الأسئلة الأربعة بجزئين. هذه الكتب، وهذه ليست دعاية رخيصة، وإنما هذه الكتب بالفعل وضعت لتكون ببساطة منهجا مكتوبا، يعني بالضبط كما أتكلم معكم هذا الكلام في الكتاب، فكأن عندك معلم حاضر يأخذ بيدك ليوضح لك هذه الخلفية أو يعطيك هذا التمهيد بالشرح التفصيلي والسرد على مدى مستويين مختلفين. إضاءات كان هو الكتاب الأول، والأسئلة الأربعة بجزئي الكتاب الثاني، والكتابان متوفران مع الناشر دار المعرفة، وبياناتهم على التدوين المثبت على صفحة الفيسبوك، وأنا وضعت رابطها. كتاب إضاءات على طريق بناء الذات بفضل الله تعالى تم تسجيله صوتيا، موجود على قناة اليوتيوب، وكافة الروابط سواء المدونة قنوات اليوتيوب كله في التدوين المثبت على صفحة إضاءات على الفيسبوك، وكذلك قناة التليجرام موضحة على الصفحة. أما كتاب الأسئلة الأربعة فهو صدر حديثا، ثم شغلت بإعداد الطبعة الثانية، فإلى الآن الكتاب ليس مسجلا صوتيا، لكن هو متوافر مع دار النشر إن شاء الله تعالى لمن شاء تحصيله، وتنشر منه دوريا على المدونة مقالات في تصنيف بعنوان الأسئلة الأربعة. هذا التصنيف على المدونة يحتوي مقالات مأخوذة من الكتاب تباعا لمن لا يتوافر له تحصيل الكتاب بعد، ومن لم يحصل الطبعة الأولى أنصحه بانتظار الطبعة الثانية بسبب التنقيح والإضافات فيها، والإضافات والتنقيحات التي ستكون في الطبعة الثانية كذلك سيتم نشرها على المدونة إن شاء الله تعالى تباعا، بحيث من حصل الطبعة الأولى لا يفوته إن شاء الله الإفادة مما جاء في الطبعة الثانية. تمام، فهذا فيما يتعلق بالكتب. نعود إذا لأركان تأصيل الذات، الركن الثالث الصقل. طيب، أنا فهمت وعلى أساسه شكلت، ندخل في مرحلة الصقل. ما المقصود بصقل الذات؟ اليقظة لتفاعلاتك مع ما ومن حولك تأثرا وتأثيرا، فإما أن يثبت تفاعلك مرجعيتك ويرسخها عندك، أو يقومها ويعدل فيها. يعني إذا وصلت لمرحلة الصقل صار عندك الآن مرجعية فهمتها وشكلتها، الآن أنت في مرحلة صقلها، أي تجويدها وتحسينها وتطويرها وترسيخها. كيف يكون ذلك؟ باليقظة لتفاعلاتك. قرأت مقالة عن كيفية كتابة مقال، كيفية الاستفادة مما أقرأ، كيفية القراءة السريعة. هذا نوع من الفهم والتشكيل، شكلت في بالي تصورا وفهمت فهما عن هذه الكيفية. تمام؟ طيب، الآن أنا أبدأ في قراءة كتاب أو في كتابة مقال، هذا نوع تفاعل، أركز وأنا أتفاعل وأنا أكتب المقال، هل يمكنني تطبيق الخطوات التي تعلمتها؟ ما الخطوة التي أجد فيها صعوبة؟ ما الذي لا يمكنني تطبيقه؟ ما الخطوة التي ذكرها كاتب هذا المقال أو هذا المعلم ووجدت أنا خيرا منها لنفسي؟ بهذه اليقظة المقصودة في مختلف تفاعلاتك تجد أن تفاعلك يثبت المرجعية. أي نعم، الخطوات المذكورة في التعامل مع الأشخاص في العمل هذه خطوات صحيحة سأثبتها عندي. لا والله، هذه الخطوة أو هذه المنهجية أو هذا المقترح من هذا المعلم كان خاطئا، كان غير مفيد، إذا أمحوه، وهكذا. فهذا ما يتعلق بالصقل. ثم المرحلة الأخيرة التعهد. التعهد يعني المراجعة الدورية، كل حين والآخر تأخذنا دوامة الحياة مهما كنت على مرجعية راسخة، وتجد أنك في حالة ما يسمى ابتعدت عن الطريق، نسميها هكذا، أو في حالة غربة عن النفس. بين الحين والآخر يفيد أن تتعهد نفسك بالتفكر في مدى اتساقك أو انفصامك عن نسقك بالمراجعة الدورية لحالك. أنت في حالك الآن إلى أي مدى أنت متسق أو منفصم عن المرجعية التي تؤمن بها؟ طيب، إذا أنت متسق، الحمد لله رب العالمين، إذا أحافظ على ما أفعله، على ما أثبته في يومي، أحافظ على كذا. إذا أنا منفصم في بعض الجوانب، لماذا أنا منفصم؟ يعني أنا مثلا أعتقد بأهمية الأوراد والأذكار، لكن منذ فترة وأنا أفرط فيها ويمر يومي دون قراءتها، لماذا؟ لعلي مثلا أختارها، يعني لا أحسن اختيار المكان والزمان، فمن الناس من يقرأ الأوراد وهو وسط الأهل، طبعا كلمة من هنا على رسالة واتس، على رسالة، على مكالمة، تجد الذكر الذي يقال في ساعة بتركيز أخذ معك 3 4 ساعات ولم تكد تقول شيئا، فمع الوقت تبدأ تزهد في الأذكار وتشعر أنها تأخذ من وقتك الكثير أو أنك لا تشعر بأثرها، وكل الإشكال من عندك أنت ليس من عند الأذكار والأوراق. فإذا كنت متعهدا لنفسك يمكنك تدارك هذه الثغرة بدل أن يطول عليك العهد وتجد أنك صرت يعني هاجرا للقرآن أو هاجرا لذكر الله أو هاجرا لعبادات ولأفعال ولأمور كنت سبحان الله مواظبا عليها، وكان خير لك أن تعدلها وتقومها وتحسن أداءك لها بدل أن تتركها بالكلية. فهذا هو التعهد. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من أركان تأصيل الذات. عندما نتكلم عن التفكر، هذا نموذج من الأسئلة التفكرية، يعني جلسة التفكر دائما تكون مع بوضع أسئلة، من خلال هذه الأسئلة أصل لإجابات فيكون التفكر مثمرا. هذا نموذج من الأسئلة التفكرية لقياس مدى أصالة أو زيف ذاتك. إلى أي مدى أصف شخصيتي بأنها أصيلة أو زائفة؟ هل ساهمت في تشكيل ذاتي وبنائها بوعي؟ هل أشعر بمسؤولية المباشرة عن تربية نفسي وتقويمها؟ أم يغلب علي الشعور بأنني ضحية تربية خاطئة وواقع معوج؟ ما مرجعيتي التي أتحرك بها في الحياة؟ هل أتصرف في الحياة وفق نسق من المفاهيم والمبادئ والتصورات معروف لدي، أم أن ما عندي شذرات لا رابطة حقيقية بينها؟ إلى أي مدى مرجعية واضحة عندي وراسخة في نفسي؟ ومن أين أستقي شعوري بتقدير ذاتي؟ ما معايير تقدير الذات عندي؟ هل أشعر بالثبات الداخلي أم بالهشاشة والتذبذب؟ هل أشتغل بما يعنيني ويهمني الاشتغال به، أم أشعر أنني في دوامة لا نهاية لها ولا فكاك منها؟ هل أشعر كأنني أعيش حياة غيري، أو أنني في حالة انتظار لبدء حياتي الحقيقية التي تعنيني حقا؟ فما الذي أنتظره؟ ومتى يحين وقته يا ترى؟ مثل هذه الأسئلة هي الأسئلة التي تطرحها على نفسك في أي موقف تود أن تصل فيه لجواب أو تحلل فيه ما يعتمل في داخلك. وطبعا هذه الأسئلة ليست مجرد ترف، يعني لا توضع الأسئلة وتترك دون إجابات، وأي سؤال تطرحه نفسك عليك أو تطرحه أنت على نفسك ولا تجد له جوابا، لا بد أن تعيد صياغة السؤال إلى أن تجد الجواب، أو أن تبدأ رحلة بحث حقيقي وجاد عن الجواب الذي لم تجده وقتها. فهذه نماذج الأسئلة التفكرية. نأتي بعد ذلك للبنية العقلية المسلمة، وفي هذا البند نتناول ثلاثة أمور أساسية: مكانة العقل ودوره في تصور الشرع أو تصور الإسلام، العلاقة بين العقل والوحي، ثم ختاما آفات في البنية الفكرية. مكانة العقل ودوره، هذا أول ما نبدأ به. تكلمنا عن مفهوم اسمه الماهية والهوية، وذكرنا صفتين أساسيتين، أن الماهية وهمية والهوية مضافة. إذا جئنا نتكلم عن كرامة الإنسان أو أي من صفاته، سنجد أن كل هذه الصفات لها هاتان الدرجتان، درجة وهمية ودرجة بالاكتساب، وهمية واكتسابية. الدرجة الوهمية يعني أنها من عند الله سبحانه وتعالى، أودعها في خلق الإنسان بالضرورة. ثم الدرجة الكسبية، أي باكتساب الإنسان بحسب كل شخص وجهده أو ظروفه والعوامل المتاحة له. فإذا جئنا نتكلم عن صفة من صفات الإنسان التي هي العقل، كرامة العقل في الإنسان كرامة وهمية وكرامة مكتسبة. الكرامة الوهمية هي من حيث كونه مخلوقا من مخلوقات الله، وبدعة من بدائع صنعه سبحانه وتعالى. ثم في أنه مناط فهم التكليف عن الله سبحانه وتعالى، وهو مكان أو محل تهيئة الإنسان للفهم عن ربه. العقل هو مبدأ تهيئتك للفهم عن ربك، يعني انظر حتى لجلال الوظيفة، يعني بعد هذه، إذا كان هذا العضو خلق لهذا، فبالله عليك يعني كيف لا تكون له كرامة؟ بل وبالله عليك انظر لنوعية الكرامة التي وهبت فيه وجعل لأجلها، ونوعيات الكرامة التي يتكلم عنها مختلف المتكلمون، سواء من غير المؤمنين بالله تعالى أو من المؤمنين لكن غير الفاهمين فهما صحيحا. فالعقل هو مناط فهم التكليف عن الله سبحانه وتعالى، ومبدأ تهيئة الإنسان للفهم عن ربه. التكليف الشرعي هو خطاب الله تعالى للمكلف، ولا يتلقى الخطاب ولا يدركه إلا من يعقل، لذلك المكلف هو العاقل. أما من لا يعقل كالمجنون ومن شابه، يرفع عنهم التكليف والمؤاخذة بالكلية. لماذا؟ لأنهم فقدوا طاقة العقل والإدراك، وبالتالي فقدوا القدرة للفهم عن الله سبحانه وتعالى وفهم تكليفه. لكن تجد سبحان الله بقية المرضى في مختلف الأعضاء سوى العقل لا يسقط عنهم التكليف بالكلية، وإنما يسقط عنهم بحسب بدرجات، ويأتون من التكليف ما استطاعوا، يعني من حيث الأصل يظلون مكلفين. مثلا من لا يستطيع الصلاة لعلة في بدنه، لا يستطيع النهوض على ساقه، عنده انزلاق غضروفي، عنده أجاركم الله وعافاكم شلل، عنده مرض شديد يقعده يلزمه الفراش، يصلي ولو أضعف الدرجات، يعني بقلبه يصلي وبعدها أو يليها بعينه بإصبعه برأسه وهكذا، يظل يعني تنزل الدرجات في أداء التكليف إلى أن توافق حالته. لكن هل يسقط عنه تكليف الصلاة بالكلية؟ أبدا، طالما هو عاقل في وعيه في عقله. طب إذا حصل أن هذا المريض فقد وعيه، وطبعا فقدان الوعي له درجات، كل درجة طبية لها ما يقابلها الحالة الشرعية، لكن لنخرج من الخلاف لنقول فقد عقله لسبب ما، وقت فقدان العقل يسقط التكليف، ولذلك يرفع التكليف عن النائم رفعا مؤقتا إلى حين استيقاظه. لماذا يرفع عن النائم؟ لا يؤخذ حال نومه لأن النائم يكاد يشبه من غاب عقله تماما عن الإدراك وعن الوعي وعن الفهم. بمجرد أن يثوب للإنسان عقله عندما يستيقظ صار مؤاخذا بالتكليف. فسبحان الله، لاحظوا هذه اللطيفة وانظروا إلى الكرامة والكرامة العظمى. يعني سبحان الله، أي كرامة يمكن أن تكون أعلى نسبة للعقل من هذه الكرامة؟ هذا محل الفهم عن الله. انظروا الجلال العبارة، العقل محل الفهم عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان العقل مناط تكريم الإنسان على سائر المخلوقات، لأنه حقيقة مناط تكليفه ومكمن تهيئته لاستقبال خطاب ربه إليه. يعني العقل الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيه يجعل مني مخلوقا مكرما على سائر المخلوقات، مش لسواد عيوني ولا لأي شيء، إلا لأني وهبت ما يجعلني أفهم عن ربي وأستقبل خطاب ربي. لا لأن وجود العقل في الإنسان يعطيه رخصة مطلقة للتفرعن والتعاظم. أيوه أنا مكرم بالعقل، أيوه أنا مشرف بالعقل، وتقال بنبرة اللي هو العقل ده من عندي، من كسبي، من عملي أنا. لا، وكمان ويستعملونه في التعاظم على الله سبحانه وتعالى والتذاكي والتحذلق عليه والتفلسف عليه جل الله وعلا. يا أيها المتحذلق، الله هو من أعطاك العقل، ولو شاء لنزعه منك في نفس اللحظة التي تتفلسف فيها، ولكن يمدهم في غيهم، والله سبحانه وتعالى لا يؤخر أحدا إلا لأجل مسمى. طيب، إذا كان في تكريم الإنسان بالعقل تعظيم من جهة الرب لهذا المخلوق، نعم، لأن قدر مخلوق الإنسان عند الله سبحانه وتعالى عظيم، جعل له هذا العقل ليفهم عنه سبحانه وتعالى. يصير العقل من جهة العبد منة ومنحة ومسؤولية. يعني لما ننظر من جهة الرب سبحانه وتعالى، العقل نعمة وتعظيم ومحل إجلال وتشريف، نعم، لكن إذا جاء العبد ينظر من جهته هو للعقل فهو منة من الله سبحانه وتعالى، منحة من الله له، لأنه في نفس الوقت مسؤولية عليه. لكن العبد وغالب الناس، يعني كل بني آدم عباد الله سبحانه وتعالى، يخلطون جهتي النظر، جهة نظر الله سبحانه وتعالى وجهة نظر العبد، فيظنون أن العقل الذي وجد فيهم أو الذي أعطي لهم هو من عند أنفسهم، فبالتالي يقعون في مختلف صور إهانة كرامة وتكريم العقل عندما يفعلون الآتي: عندما ننظر لتكريمنا بالعقل بوصفه تعظيما لنا على خالقنا لا من خالقنا. انظروا للفرق في حرف الجر. نعم، نحن كرمنا بالعقل من خالقنا، لا أننا كرمنا بالعقل على خالقنا جل الله وتعالى. يعني هذه القاعدة البسيطة تغلق كثيرا من أبواب إساءة استخدام العقل، وبالتالي إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، واهب هذا العقل ومانحه، أي نعم لتشغيله. لا أحد قال إن الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل لنجعله كحجر مصمت، لا أبدا. أي نعم، الله أعطانا العقل لإعماله، لكن ما تعريف كلمة الإعمال؟ هنا نختلف، تمام؟ لا أحد يختلف مؤمنا كان أو غير مؤمن، والمؤمن أشد يقينا واعتقادا أن الله سبحانه وتعالى أتانا العقل لإعماله. يعني سبحان الله، أول الفهم، أنت إذا جئت تفهم خطاب أي مرسل لابد أن تعمل عقلك لتفهمه. طيب، العقل منحناه لنفهم عن الله سبحانه وتعالى خطابه وتكليفه، بالبديهة لابد أن يعمل العقل ليفهم. فلا مؤمن يقول إن الله سبحانه وتعالى منحنا العقل ألا نعمله، لكن إذا جئنا نتكلم عن الإعمال لابد أن نعرفه أولا. ثم نعاكس كرامة العقل ونهين العقل عندما نخالف أمر الله تعالى بالزج بعقولنا في غير المجالات المهيئة للإعمال فيها وإقحامها في غير دوائرها. فنشغل أنفسنا بالتنظير العبثي واللغو الفلسفي والصفصفات الجوفاء المنتشرة في مختلف القنوات ووسائل التواصل. هذا عين الإهانة للعقل والحط من قدره، لا أنه إعمال صحيح له. فكما أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كذلك من حسن إسلام العقل تكريمه عن الخوض فيما لا طاقة له به، في موضوعات لا يمكن أن يفهمها ولا يمكن أن يقف على حقيقتها. ثمة منهج معين يعمل العقل فيه، إذا خرج العقل عنه صار عبثا، صار عبثا لا يصل منه لشيء حقيقة ولا يكون إعمالا. بالضبط كما أنك تحرك لسانك في الكلام، هل من قائل يقول إن اللسان جعل لغير الكلام؟ لا، إنما جعل اللسان للكلام، لكن للكلام حدود، إذا تجاوزتها صار عبثا وهدرا وثرثرة بغير جدوى، بل ولعلك تقع في مخالفات شرعية من غيبة ونميمة وفتنة وما إلى كذا. فكل عضو من الأعضاء ينطبق عليه، وضع لهدف ووضع لمجال وله حد استعمال، إذا تجاوزت هذا الحد أخللت به بالضرورة وحطمت من قدر كرامته، ولو ادعيت أنك تفعل ذلك بدعوى تكريمه. لا، أنا أتكلم طوال الوقت وأقول كل شيء بدعوى تكريم لساني الذي خلق للكلام، هل يقبل هذا الكلام من عاقل؟ طب سبحان الله، لماذا يقبل على العقل؟ أنا أعمل عقلي في كل ما يفهم وما لا يفهم من باب تكريم عقلي بإعماله. يعني العبارة أسخف من أن يتم الرد عليها أو اعتبارها أصلا عبارة، عبارة اعتبارها أصلا عبارة. نحط من قدر العقل كذلك عندما نخالف أمر الله تعالى بتعطيل عقولنا عن العمل وفق المنهج الصحيح، لا أقول عن العمل وأسكت، عن العمل والإعمال وفق المنهج الصحيح، كما تحل معادلات رياضية أو تزن معادلات كيميائية. سبحان الله، كل شيء في الحياة له منهج، إلا العقل إذا جئنا نعمله ما شاء الله صار إعماله مطلقا. يعني إذا جئت تعمل العقل في ذات الله سبحانه وتعالى، في استوائه على العرش، في كيفية، أولا هذا ليس مجاله، ما يعنيك أنت أصلا، هذا لا يعنيك، وغير أنه لا طاقة لك أصلا بفهمه ولا للدخول فيه. فإذا أنت جئت تعمل عقلك في غير مجالات إعماله أو وفق مناهج خاطئة، فأنت تزري وتحط من قدر العقل، لأنك حقيقة تعمل كرامته. وآخر مظهر من مظاهر الحط من كرامة العقل، ألا نعمل بمقتضى ما نعمل، ما نعلم عفوا، ألا نعمل بمقتضى ما نعلم. فالعمل من لوازم العقل، لأن صاحب العقل إذا لم يعمل بعلمه يوصف بأنه لا عقل له. وتجد الله سبحانه وتعالى يصف كثيرا من المشركين والكفار ومختلف أنواع الرجال حتى في كتابه بحيازة العقل بوصفه عضوا، لكنهم في نفس الوقت لم يستفيدوا منه بوصفه آلة إدراك ثم وسيلة من وسائل التهذيب والتربية، كما يقول الله سبحانه وتعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، في سورة الأحقاف. لماذا لم يغني عنهم؟ لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله. الله أعطانا السمع والأبصار والأفئدة لنرى آياته في الأنفس والآفاق ونتفكر فيها فنفهم عنه ونؤمن به، فإذا لم نعمل هذه الأعضاء على الوجه الصحيح بالمنهج الصحيح ولتحقيق الغاية التي وجدت فينا لأجلها، كأننا لم نحسها. فكأنك يا ذا العقل بلا عقل، كأنك يا ذا السمع أصم لا تسمع، كأنك يا ذا البصر أعمى لا تبصر. وكثير من المشركين، ومع الأسف، مع الأسف كذلك تجد اليوم من المنتسبين للإسلام لكن لسانهم يتكلم بغير ذلك، فتجد أن عندهم من العقل ما يعقلون به كلام الله سبحانه وتعالى وخطابهم، لكنهم لم يعملوا بما عقلوا. الله سبحانه وتعالى أمر بالأدب معه، هذا أمر يعقله كل مسلم، لكنه إذا لم يعمل بما عقل فحاله أنه عقلا عرف به الحق، لكن هواه صده عن اتباع مقتضى العقل الذي هو العمل بهذا الحق. وكان بعض السلف يقول إن العاقل ليس الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه، هذا هو العاقل. وهذه المقولة أثرت عن سفيان بن عيينة، ليس الذي يعرف العاقل ليس الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. فهذا هو إذن مكانة العقل ودوره وعلامات الحط من قدره ومن كرامته. ثم نأتي للعلاقة بين العقل والوحي، أو العقل والدين، أو العقل والشرع. الصحيح ألا نقول إن الدين يحترم العقل، لأن لفظة الاحترام في هذه العبارة لها من الدلالات وسوء الفهم ما فيها، كأن العقل هذا شيء قائم بذاته أو مخلوق معظم بذاته وفي نفسه، والدين أمامه كالطالب أمام أستاذ يعظمه ويحترمه، وليس الأمر كذلك. وإنما نقول الدين يلزمه عقل يدركه ويفهمه ويعقله، والعقل يلزمه دين يتحاكم إليه، يتحاكم إليه يعني بناء على معاييره يستطيع أن يفهم الصواب من الخطأ. فالدين يتطلب عقلا يعقله أي يستوعبه، والعقل مضطر لمرجعية ترشده وتوجه حركته، تمام؟ فلأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق العقل مستقلا بذاته، يمكن بحد نفسه وفي نفسه أن يخلق الأحكام والموازين، فالعقل بذاته يقول هذا حرام هذا حلال، هذا مستحسن هذا غير مستحسن، العقل ليس له أن يصدر هذه الأحكام، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يصدر هذه الأحكام في شرعه، والعقل مكلف بأن يفهمها ويعقلها ثم يتصرف ويعمل فهمه وإدراكه وفقا لها. فإذا الوحي أو الشرع من عند الله سبحانه وتعالى يوفر لنا القطعيات واليقينيات والثوابت، الأطر التي يعني الأرضية التي على أساسها يبدأ العقل يعمل في مختلف شؤون الحياة، وبهذا تنضبط حركة العقل. أم كأنه بالضبط في خريطة أعطيت لهذا العقل ليتحرك وفقا لها، بدون الخريطة تجده يتحرك في مختلف الاتجاهات ويقع في فوضى معرفية ومفاهيمية ولا يصل شيئا. وبالمناسبة كل إنسان مضطر للوحي، أي مضطر لشرع الله محتاج له، كل إنسان مضطر ومحتاج للوحي. لماذا؟ لأن طريق المعرفة التي يحتاج إليها أي إنسان عامة يبتغي بها اكتشاف نجدين أو اكتشاف سبيلين أو اكتشاف أمرين، الضرر والمنفعة. يعني كل إنسان هدفه بالمعرفة في النهاية، الهدف الأساسي البسيط جدا، أن يعرف ما ينفعه وما يضره. طيب ما ينفع الإنسان وما يضره أصلا نوعان، نوع دنيوي ونوع أخروي، فثمة منافع ومضار دنيوية ومنافع ومضار أخروية. المنافع والمضار الدنيوية لها منهج معين يبدأ العقل يتبعه بالتجربة والاستدلال والمراقبة والملاحظة، فيبدأ يقف على ما ينفع ويضر دنيويا، والتعليم والاكتساب والخبرات وكذا وكذا. كمثلا معرفة أن لحم الخنزير ضار صحيا، هذا ثبت بالمراقبة الملاحظة التجربة وهكذا. طيب لكن معرفة أن لحم الخنزير حرام شرعا، هذه منفعة أو مضرة أخروية متعلقة بالآخرة، هذه من أين يصل لها العقل؟ هذا محجوب تماما، أي منفعة أو مضار أخروية محجوبة أصلا عن إدراك العقل، لا سبيل له أن يعرفها إلا من خلال وحي الله سبحانه وتعالى وشرعه. طيب بالتالي غير المؤمن بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي غير المؤمن بشرعه ووحيه محجوب ممنوع منغلق على فهم المضار والمنافع الأخروية. آخر يفهم المنافع والمضار الدنيوية، مع العلم إن فهم المنافع والمضار الأخروية يؤثر بالضرورة على فهم المنافع والمضار الدنيوية. ولذلك تجد الفارق بين تطبيق العلوم الفيزيائية والعلمية بالمنهج الإسلامي، وللأسف هذا ليس واضحا إلا لمن يطالع بدقة وبعمق، لأنه أغلب الممارسين في مختلف مجالات العلوم سواء النظرية أو العملية يعني برع فيها مع الأسف غير المسلمين والأجانب. لكن من يبدأ في نطاق علمي هو، سواء كان علوم نظرية كالفلسفة وعلوم النفس والعلوم الإنسانية، أو العلوم العملية كالطب والفيزياء والفلك وخلافها، يستطيع أن يميز بين منهج المسلم في التعامل مع هذه العلوم ومنهج غير المسلم، خصوصا لما ينتفع بما سبق وقدمه أوائل المسلمين عليهم الرضوان من السلف الصالح والتابعين في مجالات العلوم أيام ما كانت الحضارة المسلمة هي الحضارة التي تنير الدنيا بنور الله سبحانه وتعالى. والخلاصة أنه من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى وشرعه لن يخرج عامة عن طبيعة الوجود وطبيعة الخلق. الله سبحانه وتعالى خلق العقل هكذا وجعل طاقاته تعمل هكذا، فمن آمن وافق الخلقة فاتسق واستراح، ومن لم يؤمن يعاكسها، فهو وشأنه يعبث حينا يوفق للصواب الدنيوي، حينا يعيش شاعرا بالقلقلة والذبذب، حينا هو وشأنه. فهذه الخلاصة إذن في تفاعل العقل والوحي. الوحي والعقل ليسان ندين متعادلين ولا يمكن أن يكونا. فالوحي هو الأصل الذي يرجع إليه العقل، والمرجعية التي يتحاكم إليها، والميزان الذي يختبر عنده مقرراته ومفاهيمه وتصوراته ويصحح به اختلالاته وانحرافاته. فالعقل يقول هذا الشيء نافع، هذا الشيء ضار. مثلا يأتي الشرع فيقول بغير ذلك، كلام الشرع فوق كلام العقل. ولو صح أصلا البنية العقلية والفكرية والفهم من الأول، لا يقع العقل في المخالفات عمدا. فإذا بين العقل والشرع توافق وانسجام على أساس تفاعل العقل مع الوحي بالتلقي منه والانضباط على هداه. العقل يتلقى من الوحي وينضبط على أساسه، لا أن يكون حاكما عليه أو موجها له. ومن الحقائق البديهية التي أشعر أنها تغيب عن كثيرين من المسلمين بالذات في أوقات السجالات والكلام عن العقل والوحي، أن كليهما من مشكات واحدة. يعني سبحان الله، العقل من الله والوحي من الله، من حيث أصلا القاعدة المنطقية أنا يقع التضارب. يعني حتى بالبديهة أي تضارب، أي تعارض، أي خلل، أي عدم اتساق نستشعره، لا بد أن يكون منشأه خلل في فهمك أنت، إما للوحي وإما للعقل وإما لكليهما معا. هذا بالبديهة، لكن لا يمكن أن يقع الخلل من جهة الرب سبحانه وتعالى، وكليهما من عند الله سبحانه وتعالى، والله واحد. سبحان الله، صحيح نحن المسلمين أعتقد أننا نعتقد أنه ليس إلا إله واحد، لو كان فيهما آلهة متعددة لاختلف الكلام، لكن إله واحد ومشكاة واحدة يتعارض مع العقل والمنطق السليم أن يقع التضارب من هذه الجهة. وإنما التضارب والخلل يقع من سوء الأفهام وبالتالي سوء التطبيقات والإسقاطات. ونأتي ختاما للآفات في البنية الفكرية، بمعنى هذه آفات إذا وجدت في بنية معينة يصير تفكير هذا الشخص غير سليم، منهجه في التفكير وبالتالي منهجه في التحليل وما ينبني عليه من قرارات من سلوكيات من أفهام كلها غير صحيحة ولا سليمة. ما هي هذه الآفات؟ سريعا، هذه الآفات كلها مذكورة بالتفصيل في كتاب الأسئلة الأربعة، ونشر منها على المدونة، لذلك سريعا نعرفها في هذه الندوة. الآفة الأولى الانفتاح على الآخر قبل التمكن من الذات أو قبل تمكن الذات، وهذه شرحها من عنوانها، يعني نسارع لفهم ما عند الآخرين والاطلاع على ثقافتهم وفهم عقائدهم، ونحن أصلا لم نرسخ في فهم عقيدتنا والعلوم التي عندنا. وطبعا أغلبنا يعتمد على ما تشربه من التربية من علوم الدين، فإذا جاء يدرس طبعا كان همه أن يتعلم أي علم من العلوم إلا علوم الشرع. ولا أعني بذلك أن أدعو أن تكون علوم الشرع هي علوم التخصص الجامعي أو الدراسي أبدا، وإنما قبل أن تشتغل بالتوسع أو التعلم في أي علوم، أو إذا كنت مضطرا لتعلم أي علم، بالتوازي وبنفس الأهمية وبقدر أعلى من الأولوية لا بد من أن تطلب العلم بعلوم الاضطرار. علوم الاضطرار من اسمها طلبها أو طلب العلم بها ليس رفاهية ولا شيئا يؤجل إلى حين الفراغ من العلوم الأخرى، وإنما هي على رأسها. ومن لم يتعلم علوم الاضطرار سيفوته الكثير في تعلمه للعلوم الأخرى. ليه؟ لأن تعلم أي علم آخر من علوم الإنسانية، العلوم الفيزيائية، العلمية، الطبية، الفلكية، الحاسب، كل هذا صدقا يختلف لما يكون عندك خلفية وأرضية راسخة من علوم الاضطرار. يختلف تصورك لها وفهمك فيها وإضافتك فيها. وليس أدل على هذا مما فتح الله سبحانه وتعالى علي وعلى أفاضل خير مني في هذا المجال، ما يسمى مجال التنمية البشرية وعلوم تطوير الذات وإدارة الذات. يعني تصدر فيها ناس زمنا كان كل عملهم الترجمة والنقل من الآخرين، وطارت شهرتهم في الآفاق. وإلى فترة طويلة كان الاعتقاد السائد أنه ليس عندنا علم أصيل من مثل هذه العلوم، لكن لما يعني بدأت أطالع هذه العلوم كانت دائما دائما ترن في أذني وتومض في فكري ما طالعته في كتب التزكية والفقه والعقيدة. لا، هذا المفهوم عندنا أصح، لا، تطبيق هذا المفهوم يختلف إذا طبقه المسلم أو طبقه غير المسلم. طب ومن هذا نشأت هذه الكتب التي أرجو أن تكون تأصيلا لعلوم التنمية البشرية، أو ما أفضل أن أسميها عمران الذات لتختلف عنها، تأصيل عربي مسلم أصيل. من أين جاء؟ لم ينبت في يوم وليلة. وعلى أي أساس نبت لما كان الأول عندك الأرضية الراسخة من علوم الاضطرار، فبالتالي استطعت أن تحاكم على أساسها بقية العلوم التي تتعلمها. لكن لو أن عندك خواء ستقبل على بقية العلوم إقبال من يتشربها ويجعلها هي الأساس، فيقع في فخ أن يحاكم علوم الدين وعلوم الشرع لهذه العلوم، فتجد أن التزكية تقول شيئا فيقدم الكلام الذي قاله المؤلف الفلاني في كتاب كن عملاقا، ولا استكشف لا أدري ماذا في ذاتك، ولا الغني والفقير، ولا كذا. يبدأ يحاكم دين الله سبحانه وتعالى وشرعه، ويبدأ يحاكم الإسلام الذي يؤمن به لمختلف ما تقوله العلوم الأخرى. هذه عملية طبعا مقلوبة، وهي ثمرة الانفتاح على الآخر قبل التمكن في الذات، أو عفوا قبل التمكن من الذات، أو تمكن الذات بمعنى أن تكون ذاتك مكينة راسخة. الآفة الثانية فوضى البنية الفكرية. البنية الفكرية بمعنى الطابع العقلي، طابعك العقلي، هل أنت عقلك بطبعه يرتب الأفكار وينظمها ويبنيها بناء متدرجا، ويمكنه بسهولة أي فكرة أن يدخلها ويشابكها مع ما تتداخل معه من علوم ومعارف؟ يعني مثلا قرأ شيئا في علم الفقه يبدأ يربط بينه وبين شيء ربما درسه في علوم اللغات، ما علاقة هذا بذاك؟ من شدة حضور العلم والفكر المنظم في رأسه ببساطة كأنه يستدعي شيئا من خزانة أدراج. تخيلوا خزانة مرتبة يمكن ببساطة أن تأخذ من هذا أو من هذا. وآخر يعيش في فوضى، فإذا سألته عن أي أداة من أدواته المكتبية هو أصلا لا يدري هذه الأداة عنده أم لا من شدة الفوضى. ومن أسباب الفوضى، فوضى البنية الفكرية المنتشر والسائد، الاكتفاء بالأرنبية المعلوماتية المنتشرة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. أغلب الناس منكفئون على هذه المواقع غالب الأوقات، ويتلقون منها الأخبار والثقافة والمعلومات. هذه المعلوماتية أو ثقافة من كل بستان زهرة، واتباع نظام الكبسولات والمختصرات والعلم في ورقات والعلم في ملازم، والقراءة الثقافية أو المطالعة الثقافية بلا منهجية ولا جهد الاستخلاص وتشرب الأفكار ولا تنسيق ما تعلمت ولا تدوين ولا مراجعة، كل هذه الأحوال هي أحوال ثقافية حقيقة، يعني أحوال ثقافية تغري صاحبها بأنه صار من نمط المثقفين أو بأنه يعني على شيء من العلم، وحقيقتها أنها خواء هواء، لا تصنع علما راسخا ولن تبني بنية معرفية متلاحمة على المدى. كل ما في الأمر أن صاحبها إذا تكلمت معه شعرت أن فيه شيئا مختلفا، يعني عن غيره من الجهلاء، تنميل الجهل، عنده شوية معلومات، عنده شوية كلام منمق، عنده شوية زخرفة فكرية، لكنه في حقيقته خواء هواء. فإذا لابد من الحرص على المنهجية في بناء نسق فكري متكامل والسعي لبناء بنية معرفية متلاحمة، يعني لابد من نبذ شعار المعرفة والسلام، لا، لابد أن تكون انتقائيا خاصة في بداية طلب العلم فيما تتعلم وما تطالع وما تترك ولماذا تطالعه وبأي قدر تطالعه. وفي كتاب إضاءات منهجية مفصلة في الفصل الخامس تقريبا بعنوان صناعة العلم في عصر العلم، منهجية مفصلة لكيفية القراءة والمطالعة والاستفادة مما تقرأ، وفي كتاب الأسئلة الأربعة منهجية مكملة لها وليست تكرارا، منهجية مكملة لها تفصل الكلام في الفجوة بين العلم والعمل ودرجات التعلم ودرجات العمل بالعلم وكذا، فكلا الكتابين يكملان بعضهما. ثم نأتي للآفة الثالثة، تداخل حرية الرأي وحد الرأي. عند المسلم لابد أن يميز بين حرية الرأي بمعنى حرية أن يكون عندك رأي والحد الذي يتوقف عنده رأيك، بعده لا يتاح لك أصلا أن يكون لك رأي. لكن الحاصل أن كثيرا من المسلمين اعتادوا أن يتعلموا الديانة عن طريق نظام سين وجيم، يعني صار سؤال ما رأيك في كذا إدمانا، يعني سؤال أصلا ما رأيك في كذا شرعا، هذا سؤال يكون أكثر في مقام الفتوى، لكن غالب المسلمين صاروا يسألون هذا السؤال حتى في مقام الأحكام المتقررة، في أي مقام دون تمييز لأي حد تتوقف عنده مساحة الرأي. حتى الصلاة الفرض صار اليوم عندنا سؤال ما رأيك في الصلاة، ما رأيك في الحجاب، يعني لم يعد السؤال مثلا على ما رأيك في كيفية الصلاة بهذه الطريقة، هل تصح؟ لا، ما رأيك في الصلاة هي فرض أم لا، ما رأيك، مش ما رأيك في نوعية الحجاب، درجة القماش، هذا النمط من الحجاب هو أصلا حجاب أم هو مجرد لفة على الرأس وبقية الجسد مفصل، هذا ليس بحجاب أصلا، لا لا، صار السؤال ما رأيك في الحجاب، يعني الله سبحانه وتعالى جل وعلا وتبارك وتعاظم يقول شيئا ثم نأتي نسأل المخلوقين ما رأيك، كأنك يعني عندما يصدر هذا السؤال من مسلم يرن في رأسي أنا ما رأيك فيما قال الله تعالى عن الصلاة أنها فرض. تخيلوا، يعني أعيد صياغة السؤال، أنا شخصيا السؤال يصاغ في رأسي هكذا، بالذات لما يسأل لي أنا أسئلة ما رأيك في كذا، أنا شخصيا أغتاظ منها عندما تكون عن أمور متقررة في الشرع أصلا ليست مساحة للرأي. إذا كنت جاهلا بحكم الشرع فيها ينبغي أن يكون سؤالك ما حكم الشرع في كذا، ماذا قال الله في كذا، لكن نحن أدمنا نظام سؤال شخصي، رأيك أنت، حتى ليس ما رأي الشرع، لا، رأيك أنت، كأن سبحان الله آراء الناس وفكرهم أعظم عندنا وأعظم أثرا في نفوسنا من أحكام الله سبحانه وتعالى. أول ما يخطر في بال المسلم في أي مسألة في الحياة لا يعرف حكمها يكون أول ما يهمه في الحياة ما حكم الشرع في هذا، ماذا قال الله في هذا، ولا يقولن هل حكم الشرع في هذا أم لم يحكم، لا يوجد أمر إلا وحكم الشرع فيه، سواء مما ظهر حتى الآن أو مما سيظهر، وأنا أقطع بهذا، لا أنني أعلم الغيب وإنما أعلم الشرع وأعلم أن الله سبحانه وتعالى أتمه لنا. فما من مسألة إلا وللشرع فيها قول، سواء أعطانا الرد التفصيلي أو أعطانا معالم يمكن على أساسها صياغة جواب دقيق لهذه الحالة، طبعا لما يكون عندنا أصلا أولو العلم الفاهمين للدين والمتفقهين فيه، وبالتالي القادرين على الاستنباط منه بحسب الحالات والمسائل. من حيث الأصل هذا الشرع وضع لنحيا به منذ أنزله الله تعالى إلى قيام الساعة مرة أخرى. القاعدة المنطقية السليمة لا يمكن أن ينزل الله سبحانه وتعالى وحيا نحاسب على الالتزام به ونؤمر بالحياة وفقا له إلى قيام الساعة إلا ويغطي هذا الوحي وهذا الشرع كافة ما سنمر به وما سنحتاج له ولفهمه حتى قيام الساعة، خاصة مرة أخرى وأن كليهما من مشكاة واحدة. الذي يمتحننا بهذا الوجود والذي يبتلينا بمختلف الابتلاءات فيه هو نفسه الله تعالى الذي قرر هذا الشرع. منطقيا مرة أخرى، بديهيا مرة أخرى، لا يمكن أن يقع أي نوع من الخلل في هذه المنظومة الفكرية. فهذا سر اعتقادي الراسخ أن السؤال الصحيح الذي ينبغي أن يربى عليه كل مسلم: ما قول الشرع في كذا؟ ما حكم الشرع في كذا؟ إذا وجدت أن الشرع قال لي والله هذه مساحة مباحة للرأي الشخصي أو للتقدير الشخصي، وقتها يترتب السؤال التالي: طيب ما رأيك أنت شخصيا في كذا؟ لا أن يكون سؤال الرأي هو أول الأسئلة. وطبعا أدى انتشار سؤال ما رأيك في كذا إلى طمس تمييز المسلم للحدود بين الأحكام الشرعية والرأي الشخصي. والرأي الشخصي لا أعني به هنا الرأي المعتبر اجتهاديا، لأن أعني آراء الأشخاص العاديين الذين ليسوا بمجتهدين. ليس كل ذي رأي يعتبر برأيه شرعا، لا يعتبر أصلا بأي رأي إلا أن يكون رأي مجتهد. لكن نحن لم يعد عندنا أي تمييز للحد بين أحكام شرعية لا يُسأل أصلا عن الرأي فيها ولا مساحة لمثل هذا السؤال فيها، والسؤال عن الرأي الشخصي حيث كانت ثمة مساحة للسؤال عنه. وأدى كذلك انتشار نوعية التساؤلات والعقلية الكامنة وراء هذه التساؤلات إلى إلغاء قاعدة أساسية من مسلمات المسلم البديهية، وهي أن الرأي الشخصي يتحرك في نطاق الحكم الشرعي، لا أن الرأي الشخصي حاكم أو حكم على الرأي الشرعي. الرأي الشرعي نقصد به الحكم الشرعي برضو، يعني لما نقول كلمة الرأي شرعا غير كلمة الرأي العادية. فكذلك هذه القاعدة ألغيت، لم يعد عند المسلم هكذا هيبة وتوقير. الحكم الشرعي أعرفه أولا وبعدين نشوف الآراء، لأن الناس تقفز على الآراء وبعدين تبدأ تنظر هذه الآراء ماذا سيقول فيها الشرع. لا، أنا أنظر ماذا قال الشرع أولا ثم بعد ذلك أسمع الآراء المختلفة. وحتى أؤكد مرة أخرى، رأي المجتهد شرعا هو داخل في معرفة الحكم الشرعي. يعني عندما أقول معرفة الحكم الشرعي أي الحكم إذا كان متقررا، أو رأي المجتهدين فيه إذا كانت مسألة حديث. بعد استقران هذين أبدأ أسأل عن الآراء الشخصية إذا كانت ثمة مساحة للآراء الشخصية، لكن ليس كل أحد يسأل عن رأيه الشخصي. وسبحان الله، هذه الضوابط، ضابط الفرق بين القاعدة العلمية والرأي الشخصي في مختلف مجالات العلوم والصناعات، قاعدة ضوابط بديهية إلا في الشرع. سبحان الله، يعني في أي مجال علمي آخر أو في أي صنعة، والله ولو حرفة نجارة، لا يجرؤ محترم لنفسه أن يتطوع بالإدلاء برأيه أو الفتيا في غير تخصصه الدقيق. يعني الطبيب لا يتجرأ أن يقول للنجار والله رأيي أن النجارة بهذه الطريقة أتكون أحسن أو أدق أداء من هذه الطريقة، لأنه ليس نجارا، فهو يحترم نفسه بأن يحترم حدود تخصصه ولا يتجاوزها. لكن سبحان الله، ميدان الشرع بالذات يبدو مسبحا مستباحا لكل سابح بإطلاق. والله حتى الذي لا يعرف السباحة يلا أنت كمان اسبح وأدلي بدلوك. انتشر سؤال أدلي بدلوك وأدلي برأيي، ما شاء الله. أو لنقل لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآفة الثالثة عدم التوقف عند حدود العلم، عدم، وهي طبعا متفرعة عن الآفة السابقة، عدم التوقف عند حدود العلم. أنا أعلم عند حد معين، لا أتوقف عند هذا الحد، بل أبدأ وأخوض فيما لا علم لي به، وبعد أن أفتي وأخوض فيما لا علم لي به، العبارة الخالدة، بس أنا برضه ما أعرفش أسأل. طب سبحان الله العلي العظيم، إما أنك تعرف فتقول ما تعرف، أو أنك لا تعرف فتجعل لسانك في فمك وتقول اسأل من البداية، اسأل أهل العلم. لكن ما معنى الإدلاء برأيك ثم بعد الإدلاء برأي غير وجيه وغير صحيح وغير مبني على أي أساس نافع ولا علمي تقول اسأل أهل العلم؟ السبب هو التكبر وعدم تعود قولة لا أدري. يعني لازم أقول لا أدري بعد أن أخرف وأبتدع بعض الجهالة. ليه؟ لأن النفسية والأنا عندي لا تسمح لي بقول لا أدري مباشرة، مع أني في حقيقة نفسي لا أدري، ولم يزعجني طوال حياتي أني لم أدري، لكن متى انزعجت؟ لما سيظهر عدم درايتي أو جهلي لغيري. انظروا إلى الآفة التزكوية كذلك الكامنة في هذه الآفة الفكرية. ثم الآفة الرابعة التفكر والإسقاط عن جهل. خلي بالكم الآفات ما شاء الله كلها يعني كأنها كده زي خيط بيكر مبني على بعضه. كثير من الناس وشاع ما شاء الله إذاعة الإسقاطات الشخصية والخواطر التفكرية حول آيات القرآن وأحاديث السنة وسير السلف، فكل واحد قرأ آية ولا قرأ حديثا يبدأ يسرد لك تفكره وخواطره وإسقاطاته الشخصية. لا إشكال في الإسقاط أو التفكر بحد ذاتهما، وإنما الإشكال أن يكون عن جهل. لابد أولا أن أفهم سياق الآية وسياق الحديث وألفاظه ومعانيه، وما الذي يحتمله من تأويلات ودلالات وما الذي لا يحتمله. ثم إذا تفكرت بعد ذلك يكون تفكرا على بصيرة، وحبذا ألا يذاع إلا أن يكون مبنيا على مقومات علمية صحيحة وأساس راسخ، لأن كذلك التفكر في خاصة نفسك واستشعار معاني وخواطر غير إذاعتها على ملأ، خصوصا لو ملأ ينظرون لك نظرة أستاذية ولست بأستاذ. والله المستعان، في زمن صار كل من هب ودب يعتبر نفسه أستاذا ويندر أن يكون بينهم أستاذ حق أو عالم حق. وليس المطلوب لتكون أستاذا حقا أو عالما حقا أن تبرع في كل العلوم أو في أي علم حتى آخرة، فهذا يعني يكاد يكون نادرا، وإنما المطلوب المسألة التي تتكلم فيها على الأقل استوفها فهما وعلما. لكن إحنا ما شاء الله يعني نتعجل للكتابة والتدوين والمشاركة والإعلان والإظهار قبل أن نفهم. تجد الواحد إذا نظر في تفسير آية كاد لا يقرأ إلا معاني كلمات القرآن التي على هامش المصحف، وهذه المعاني الكلمات غير فتح التفاسير المختلفة وقراءة التفسير وأسباب النزول، ومع ذلك تجده يسارع بالنشر على الفيسبوك ولا على وسائل التواصل المختلفة، وأنا أقرأ القرآن وقرأت هذه الآية وتفكرت في كذا وكذا. سبحان الله، لو كان همك ومبتغاك طلب رضا الله سبحانه وتعالى حقا لطلبته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. من قال إن الله سبحانه وتعالى يرضيه التقول عليه أو على نبيه؟ وهذا معلوم أنه مما يغضب الله سبحانه وتعالى في الشرع، وبحسب درجة الإخلال قد يقع حتى هذا المتفكر في محرم، يعني يؤخذ ما قاله عليه بدل أن يكون له. فسبحان الله، أين تذهبون ورضا من تطلبون؟ ثم الآفة التالية اعتبار أو احترام الآراء والعقائد المخالفة، العقائد المخالفة بين الاحترام والاعتبار. بداية، لا يلزمنا ولا يلزم أي أحد أن يحترم كل رأي أو اعتقاد ليظهر بمظهر علمي أو موضوعي. وإذا كان هذا الاعتقاد أو الرأي مخالفا لعقيدته فقطعا لا أقول لا يلزمه احترامه، بل يجب عليه ألا يحترم إلا عقيدته وإلا ما صدق عليه وصف العقيدة. كل ذي عقيدة يجب ألا يحترم إلا عقيدته. لكن الآراء والعقائد الأخرى المخالفة لعقيدته على اختلاف أنواعها لها اعتبارها، لها اعتبارها بحسب ما جعل لها الشرع من اعتبار بقدره ودرجته ونوع تطبيقه في سياقه. مرة أخرى، مختلف الآراء والعقائد المخالفة لعقيدة الإسلام لها اعتبار بحسب ما جعل لها الشرع من اعتبار نقطة. فأنا أحترم، لا، خلينا نستعمل كلمة الاعتبار أدق من الاحترام. أنا لا أحترم إلا عقيدتي وهي عقيدة الإسلام. أي عقائد أخرى لا اعتبار بحسب ما جعل الشرع لها اعتبار. طب هذه عقيدة أو رأي لم يجعل الشرع لها اعتبارا، لست ملزما باعتبارها ولا إظهار الاعتبار لها إلا ما يكون بقى لأغراض تأليف قلب من أمامي، تحبيبه، يعني ابتغاء وسيلة له لأجل دعوته وهكذا. أما من حيث المبدأ، وطبعا فكرة بقى الموضوعية والحياد العلمي، هذه كذلك لها تعريفها، وهو تعريف مخالف للتعريفات السائدة في مختلف الثقافات الأجنبية، لكن هذه كذلك منشورة على المدونة بالتفصيل، إن شاء الله أضعها في المراجع حتى لا أطيل عليكم. ثم نأتي للتكتلات الصماء وعدم فصل الملفات، وهذه كذلك من الآفات الفكرية. ببساطة، عدم فصل الملفات، تجد المتكلم إذا تكلم يقذف بكل ما يجول عشوائيا في باله ولا يفصل بين الأمور. يعني إذا شبهنا النسق الفكري كما قلنا من قليل بأنه خزانة أدراج، شتان بين من خزانته مرتبة ولكل درج اختصاص، ومن خزانته مبعثرة فكل شيء في كل مكان. والتكتلية هذه واردة في الفكر كما في الشعور، وعكسها التحليلية. فكلما كان فكرك منظما كنت أقدر على تحليل أفكارك وتحليل عواطفك ووضع عناوين لها، بماذا تشعر ولماذا تشعر بما تشعر. وطبعا هذا يترتب على مدى طويل من بناء النفس أولا وعمرانها بالعلوم الصحيحة، ثم باعتياد تعويد نفسك على التفكر وسؤال الأسئلة التفكرية، وأثناء التعلم سلوك منهج معين، كيفية القراءة، كيفية استخلاص الفوائد، ترتيب الفوائد، مراجعة هذه الفوائد، البناء عليها بعد ذلك. كل هذا طبعا منهجية التعلم أصلا على أساسها تنبني منهجية الفكر، ويترتب الفكر تلقائيا. فعندما تحاور الآخرين وتناقشهم، لا بد أن تحلل القذائف الفكرية والكتل الفلسفية التي يقذفونك بها، لكي تقف على مكمن الخلل أو مكمن الإشكال، بدل الكل يتصايح في نفس النفس ويتضح في النهاية أننا متفقون في حين أننا نظن أننا مختلفين. باختصار، إذا رماك أحد بقذيفة من قذائف الفكر أو الشعور، عليك أن تعيد أنت صياغة هذه القذيفة بأسلوبك. إذا أنت مثلا، أنت تقصد أن تقول إن الدين يقول كذا وكذا، هذا صحيح؟ أنت تقصد أن تقول إنك شعرت عندما فعلت كذا وكذا بكذا وكذا، فهذا صحيح؟ افهم أولا قبل أن تدخل في النقاش أو التفاعل، وطبعا أن ترتب هذا لنفسك من باب أولى قبل أن ترتبه لغيرك، ده ينبني على ما ذكرناه سابقا من منهجية التعلم الصحيح. وهذه أعيد التذكرة مرة أخرى في المقالات المنشورة على المدونة، إن شاء الله تعالى أضعها في المراجع. عامة، بعد أي ندوة من الندوات التي أقدمها، لا بد من الرجوع للمراجع. هي فقط الكتب التي هي تعتبر المراجع الأساسية فيما أكتب أنا أو أقدم، لكن أي ندوة تستمع إليها لا بد من الرجوع للمراجع ليتكامل الفهم. لا يكفي الاعتماد على مادة الندوة فحسب، لأنني أنا شخصيا أثناء الإعداد أعتمد على أن المستمع الذي لا يعرف سيرجع إلى المراجع، فبالتالي يتكامل تصوره. لكن ما شاء الله، الموضوعات التي يطلب مني تقديم ندوات فيها أغلبها لن يكفي أصلا وقت الندوة لاستيفائه. وكما ترون، إحنا ما شاء الله أصلا يعني أطلنا بالفعل، وقربنا الحمد لله على الانتهاء. طيب، الآفة ما قبل الأخيرة، العجلة في الإنجاز على حساب الرسوخ، وهذه كذلك واضحة من عنوانها، والخلاصة أنه لا يجتمع عالم وعجلة. فالذي لا صبر له على طلب العلم حتى يختمر في نفسه أولا قبل أن يجري لنشره على وسائل التواصل، والذي لا صبر له على إعمال الفكر ودوام التفكر حتى يبدأ ينقدح ذهنه ويصير التفكر كده من طبائعه العقلية الحاضرة، والذي لا يطيق المراجع الضخمة ولا القراءات المطولة ولا يتحمل أكثر من ملخصات في بضع ورقات. يعني هذا النوع كيف يطمح لأن يكون طالبا للعلم ناهيك أن يكون عالما في أمر ما أو يفهم شيئا فهما حقيقيا يوما ما؟ لا يجتمع عالم وعجلة، وأقصد بالعالم هنا الذي فهم فهما صحيحا وحقيقيا لأي سواء لمسألة واحدة أو لمجال علمي بأكمله. فعندما أقول عالم لا تطع في بالك العالم هذا ليس أنا، هذا الكلام لا يعنيني، لا أنت المقصود. نعم عليك أن تكون عالما بدينك، هذا غير أن تكون عالما في دينك. عالما في دينك أي نعم العلماء ما شاء الله المختصون المجتهدون، أما أن تكون عالما بدينك أي العلم المطلوب لتصح حركتك في الحياة. فهذا ما أقول عليه، لا يجتمع عالم وعجلة أي مستعجل. وختاما الإقناع والبلاغ، عليك الإقناع، عليك البلاغ وإتقانه من حيث مادة التبليغ ووسائل التبليغ، ثم يقتنع من يقتنع وينكر من ينكر. أما الحمية والعصبية لإقناع الغير قد تنقلب برغبة الانتصار للنفس وإثبات أحقيتها في الجدال، وقد تتجاوز كذلك الحد الشرعي الواجب عليك أو حتى المسموح لك، فتفرض على من لا يحق لك الفرض عليه أو لا يجب عليك الفرض عليه. وعامة نظام الحمية المقتحمة لمساحات الغير لإقناعهم بأمر ضررها أكبر وتنفيرها أعلى، فلذلك اقتصر دائما على حدود الإبلاغ للإقناع. وهذا كذلك تجدون تفصيله فيما سأتركه لكم من مواد وفي كتاب الأسئلة الأربعة خصيصا. نأتي بعد ذلك للبنية الوجدانية المسلمة، البنية الوجدانية المسلمة، ونتوقف فيها عند ثلاث معاني مهمة. المعنى الأول القوة والضعف، والمعنى الثاني التكليف والوسع، والمعنى الثالث الهشاشة والمتانة النفسية. بداية القوة والضعف، لنفهم هل الإنسان قوي أم ضعيف لابد أن نطبق مبدأ فصل جهتي النظر. فمن جهة الرب تبارك وتعالى الإنسان مخلوق ضعيف مطلقا بلا حد بلا شرط بلا قيد، مفتقر لربه أبدا، ولا قوة له حقيقة إلا ما يكون من إنعام الله عليه توفيقا أو امتحانه إهلاكا. يعني ينعم الله على عبد بقوة تكون توفيقا له في مساعيه في الدنيا، أو يمتحنه بقوة يكون فيها هلاكه كما كان لقارون. فهذا عام في كل المخلوقين سواء آمنوا بالله أم كفروا به، من جهة الرب تبارك وتعالى كل إنسان مخلوق ضعيف مقهور مطلقا. طيب إذا جئنا لجهة نظر الإنسان، من جهة نظر الإنسان نعم في مكامن ضعف ليكون منها افتقاري لله سبحانه وتعالى، ويكون منها تكاملي مع غيري من الناس في الحاجات والمصالح. أو لولا أنني ضعيف في أمر لما احتجت إلى فلان ليكملني في أمر، ولما انقضت مصالح الناس. لا يمكن أن يستغني كل فرد بنفسه بإطلاق عندما نتكلم عن المعاملات بين البشر. يعني مفهوم الاستغناء عن الناس أمر غير هذا، يعني حتى الاستغناء عن المستغني عن الناس ألا يذهب إلى نجار لطاولة أو كرسي، ألا يذهب إلى حداد، ألا يذهب إلى طبيب، ألا يتعلم العلم من معلم. فمفهوم الاستغناء عن الناس النفسي لا علاقة له بتكامل الحاجات والمصالح التي هي طبيعة الكون، شاء من شاء وأبى من أبى. اللهم إلا أن يوجد من تعلم كل المصالح وكل الوظائف والمهارات ليكتفي بنفسه فيها جميعا، وهذا لا يكون. ثم من جهة مخلوق الإنسان كذلك، فيك كذلك كما فيك مكان ضعف ليكون منها افتقارك لله سبحانه وتعالى، ويكون منها تكامل مصالحك مع الخلق، فيك كذلك مكامن قوة وطاقات تعينك على القيام بما خلقت له. أرأيتم فرق جهتي النظر؟ فلا يأتي أحد ويقول من جهة العبد ويقول لا ده أنا ضعيف مطلقا، لا عندي طاقة للاستقامة على أمر الله ولا كذا. نقول له نعم، أنت ضعيف مطلقا عندما يكون الكلام من جهة الرب تبارك وتعالى. لا يوجد قوة للعبد عندما نتكلم عن العبد أمام ربه تبارك وتعالى، لكن لا، لما تتكلم يا عبد في نطاقك أنت، لا يمكن أصلا، ولم تكن لتكلف ولا لتسأل أي لتكون مسؤولا لولا أنك أعطيت من الطاقة ما يمكنك من الاستقامة على أمر الله. بهذا لا يتحجج أحد بضعفه للحيود عن أمر الله أو عدم الاستقامة عليه أو عدم مجاهدة نفسه، ولا يتحجج أحد بقوته للاستغناء عن ربه. رأيتم الفارق في فهم أو فصل جهتي النظر؟ كنا نتكلم قبل قليل في فصل الملفات. فإذا تطبيقات القوة والضعف تختلف عندما يكون مقام الكلام ما بين الخالق والمخلوق، أو ما بين المخلوق ونفسه، أو ما بين المخلوقين وبعضهم، تختلف تطبيقات القوة والضعف. وإذا كنا نتكلم عن الضعف بالذات، يعني القوة يسهل أن نفصل فيها بين الدرجات التي يتعبد لله بها والدرجات التي لا يتعبد لله بها. فالله يتعبد لا يتعبد له مثلا بالغطرسة والتكبر والعنف والحدة، ويتعبد له أي نعم بخصائص الحزم والعزم والثبات. لكن إذا جئنا للضعف بالذات، نجد أن الناس أو غالب المسلمين يخلطون بين الضعف التخاذلي والضعف التعبدي. فالضعف التعبدي هو الذي نتعبد لله تعالى به، أي أن نقع في مواقف فيها ضعف أو نشعر فيها بالضعف، فنتعامل فيها مع الله سبحانه وتعالى وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. كما يقع معك حزن، حيرة، ألم، وجع، مرض، فتفر إلى الله سبحانه وتعالى وتبكي وتستعطف وتتوسل: يا رب أعني، يا رب قوني، يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، يا رب لا طاقة لي إلا بك. هذا ضعف تعبدي. لكن المشكلة أننا نميل للوقوع في الضعف التخاذلي وترك الضعف التعبدي، فنهرب من الضعف التعبدي بمعنى أننا لا نستعين بالله سبحانه وتعالى ولا ننكفئ على أعتاب مولانا وربنا تبارك وتعالى ليعيننا ويقوينا، ونهرب لا لقوة وتجلد ظاهريا، بل نهرب لنوع ضعف أسوأ عاقبة. ما هو الضعف التخاذلي؟ بالاتكال على الخلق والتعلق بحبائل الغوث وأطواق النجاة من البشر مثلنا، فنغرق في بحور الرثاء للذات والسخط على القدر والشعور بالخور والعجز والوهن والضعف، ومش قادر ولا أعمل ولا كذا ولا كذا، أعينوني، أغيثوني، ارحموني، اعطفوا علي، راعوا موقفي، قدروا حالتي، والغرق التام في هذا. وليته مع الله سبحانه وتعالى لكان أجدى وأحسن عاقبة، وإنما مع الخلق. وعلى فكرة هذا النوع من الضعف يكاد المخلوق يشكو فيه ربه للناس، وهو الذي يعني يرتمي بهذه الصورة أمام أعتاب الخلق، كأنه يقول: أيها المخلوقون أغيثوني، فقد كلفني الخالق أو ابتلاني بما لا طاقة لي به. فكأنما أشكو إلى الخالق سبحانه وتعالى إلى المخلوقين. وتجد في هذا الضعف التخاذلي أن صاحبه ضعيف حتى عن الاستعانة بالله، حتى عن قول يا رب. هذا النوع من الضعف لا يتعبد لله به، ولا يؤخذ، يعني ليس سببا وجيها ولا يؤخذ حجة معتبرة. الضعف الذي تصل به للدرجة لا تستطيع أن تقول يا رب ولو بقلبك، بل حقيقة الضعف أن يحوجك للصياح وليس للقول يا رب. هذه حقيقة الضعف. وعندنا سيدنا أيوب، النموذج الأساسي، ومختلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تحمل الضر والابتلاء. ربي إني مسني الضر. هذا يوم ما اشتد به الضر، ربي إني مسني الضر. أي نبي من الأنبياء، وكان الأنبياء أشد الناس بلاء، هل منا من يقول إنه أشد بلاء من الأنبياء؟ لا، حتى في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. طب أشد الناس بلاء، هل منهم من ادعى أنه ضعيف لدرجة ألا يدعو ربه، ألا يستعين؟ ويكاد يكون هذا الضعف عن دعاء الله سبحانه وتعالى واستعانته يكاد يكون استغناء مبطنا، يعني أنك رغم الضعف الذي تدعيه لم تقم في نفسك ولم تشعر بالحاجة ولم تشعر بالضعف الذي يحوجك للقوي، لأنه لو صدق الضعف في نفس واحد لابد أن يحوجه بالحاجة للجوء للقوي، لمن يستمد منه القوة. فإذا أحوجك شعورك بالضعف لاستمداده، لاستمداد القوة من الخلق، فهذا ضعف تخاذلي وإيمانك فيه خلل كبير. لابد أن يحوجك شعور الضعف لاستمداد القوة من الله تعالى. لازم يكون في نفسك نوع ضعف معين، هو الضعف التعبدي، وده يكون بناء على صحة الإيمان. لكن الحاصل أننا نجد الإنسان يتعاظم بحماقة حيث يجب عليه أن يتضاءل، ويخور ببلادة حيث يجب عليه أن يجد. يتعاظم بحماقة حيث يجب عليه أن يتضاءل، ويخور ببلادة حيث يجب عليه أن يجد. والله تعالى لا يؤاخذنا على ضعفنا، وهو الذي خلقنا به وجعله فينا، ولكن يؤاخذنا على استغنائنا عنه مع فقرنا إليه، وإعراضنا عنه مع ضعفنا دونه، واتكالنا على عملنا وأنفسنا مع أنه لا قوة إلا به. هذا ما يؤاخذنا عليه ربنا تبارك وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك لقضية التكليف والوسع، لأنه قد يسأل سائل: طيب إذا كان الإنسان خلق بكل هذا الضعف كيف يكون مكلفا؟ أجبنا عن هذا في البداية، يعني لمحنا للجواب ونزيده وضوحا هنا، فنقول: التكليف ليس على الرغم من ضعفك، بل مع ضعفك وبه. لماذا؟ لأنك أعطيت وسعا على قدر تكليفك، وهذا الوسع يشمل ما فيك من قوة وما فيك من ضعف. يعني أنت في أحوال الضعف لا تظن أنك غير مكلف، أنت في أحوال الضعف مكلف كما أنك مكلف في أحوال القوة. أحوال القوة لها عبوديتها، وأحوال الضعف لها عبوديتها، بل من التكليف ما لا يتم إلا في أحوال الضعف، مثل الدعاء بافتقار وابتهال ورجاء وتوسل وخشية، التوبة والاستغفار والوجل، هذا يكون وقت الذنب، وقت الذنب وقت ضعف، أنت وقعت فريسة الضعف أمام الهوى فاتبعته، سواء أوقعك في ذنب بمختلف الدرجات. فإذا من التكليف ما لا يتم إلا في أحوال الضعف، أي أننا لم نكلف على الرغم من ضعفنا بل وفاقا له. ومرة ثالثة، الخلقة والتكليف من مشكاة واحدة، فالذي خلقك هو الذي كلفك، والذي كلفك هو الذي خلقك. فإذا لا يمكن أن يكون ثم التعارض، ولا الضعف يمنع صاحبه من أن يأخذ حياته بقوة، ولا أخذ الحياة بقوة مانع صاحبه من التعرض لأحوال الضعف. تمام، لا تعارض بين الاثنين. ثم نأتي ختاما للكلام على الهشاشة الوجدانية، وهذه يعني لها مقالات مفصلة على المدونة لمن لا تتوافر معه الكتب، سأحيلها أحيلكم عليها إن شاء الله تعالى في المراجع حتى لا نطيل أكثر من هذا. وكذلك أنصح بالاستماع لندوة بعنوان قوة الشخصية أو الشخصية القوية على قناة اليوتيوب، مسجلة بالتفصيل. ونأتي ختاما للكلام على النفس المطمئنة، أو على ما يسمى السكينة والاستقرار، ونتكلم فيها أولا على مفهوم الاستقرار. أولى إشكالاتنا مع مفهوم الاستقرار أن نظن أن السبيل إلى الاستقرار أو ما يسمى السلام الداخلي، سالم في نفسه دون أي اضطراب، أنه خط مستقيم لا حيود فيه، فتظل نفسيتك مستنفرة في وضعية انتظار دائم لحين وصولك لتلك المحطة النهائية، محطة الاستقرار أخيرا، فتتسق تماما مع نفسك وتستقيم استقامة خالدة على الملة، وتتبع أمر الله سبحانه وتعالى دون أي حيود. وحتى حلول تلك الساعة الميمونة التي يتحقق فيها هذا الاستقرار السحري، الوضع الطبيعي أن تعيش شاعرا بأنك منفصم مع نفسك، أو أنك والعياذ بالله منافق، يعني له أحوال هكذا وله أحوال هكذا، وأحيانا تشعر أن حالك يتعاكس مع ما تدعيه من إيمان أو ما تدعي أنك تعتقده. وبالتالي طبيعي من يعيش بهذه النفسية أبعد ما يكون عن الشعور براحة البال. لكن لأن النفس سبحان الله يعني ليست معدة لتعيش بمثل هذه النفسية على المدى، وبطبيعة الأمر هي معدة للتكيف والتأقلم، تجد أنك مع الوقت تأقلمت وبدأت تتسق مع الشعور بالانفصام، مع الشعور بأن لك أكثر من وجه، ثم مع الوقت لا تعود تستنكر هذا الحال ولا تشعر حتى بالانفصام، وبذلك يتم لك وهم الشعور بالاستقرار. ما هو طالما أنه لا سبيل للوصول لحقيقة الاستقرار، على الأقل أعيش بوهم الاستقرار، وهو وهم أنني خلاص أنا شخصية أنا شخص منفصل مع نفسه، أنا شخص غير ملتزم بما يعتقده، وهذه هي حالتي، وأنا خلاص تأقلمت على أنني هذا الشخص. لذلك وضعت لكم هذه الصورة المعبرة عن مفهوم الاستقرار. تأمل هذه الصورة الطبيعية، تجد الصورة ما شاء الله يعني فيها تبعث في النفس شعورا بمدى الاستقرار والتناغم والانسجام بين كل ما فيها، مع أن فيها اليابسة واليانع والهضاب والسهول والوعر والسلس والانحناء والاستقامة، ومع كل ذلك، معه أي ليس بالرغم عنه وإنما بتكامل كل ذلك، اللوحة الكلية تجد فيها سلاما وانسجاما، ولا تشعر أن كل هذه الأمور متناقضات، وإنما كأنها مكونات تكاملية، كأنها مكونات تكاملية. لذلك حقيقة الاستقرار تكمن أولا في توطين نفسك على نفسية عدم القرار، يعني أبعد عن بالك تصور الاستقرار بالشكل الذي شرحناه. لماذا؟ لأن النفس المستقرة ليست نفسا راكدة ولا بليدة، وإنما هي كائن حي، وعلامة الحي أن ينبض بالحياة في مختلف أطوارها. فكونك نفس مستقرة لا يعني أنك لن تذنب، لا يعني أنك لن تنزلق، لا يعني أنك لن تضعف، ولكن يعني أنك ستعايش هذه الأطوار وأنت فاهم لها، مدرك لطبيعتها، قادر على التعامل معها تعاملا صحيحا، وبذلك تكون مستقرا، نفسا مستقرة، لا أنك راكد أو بليد على حال واحدة. ثم الاستقرار يكمن ثانيا في تقبل طبائع الأشياء والآفاق والنفوس على ما طبعت عليه، والتسليم لله تعالى في كونه بما خلق وأراد، بدل أن تعيش متعاكسا معها مغايرا لها. وطبعا هذا يعتمد أن تفهمها أولا حتى تستطيع أن تنسجم معها. ثم يتحقق الاستقرار ثالثا عندما يقر في نفسك أنه لا استقرار ينتظر عند محطة ما، وإنما هي حالة تعاش على مدى رحلة العمر. فعندما تعيش منتظرا أو متوقعا أن تستقر نفسيا في مرحلة ما، تكون قد حكمت على نفسك أصلا بحرمانها من الاستقرار فعليا حتى تصل لتلك المحطة ما. وهذه المحطة ما بين قوسين، أنت لا تدري معالمها، بل ولا تبذل تجاهها سببا حقيقيا للوصول لها، وإنما تتخذ هذه المحطة سببا للنكد في حياتك. فأنا في حالة انتظار يائس للهبوط عند محطة ما أو حملي إليها بشكل ما، وحتى ذلك الحين أنا أعيش في حالة إهدار لنفسي ووقتي وطاقاتي. لماذا؟ لأنني أنتظر الوصول لتلك الحالة المثالية أو اللحظة التي ستحل فيها كل الأمور. والحياة لم ترد أن تكون في لحظة، وإنما أريد بها أن تكون رحلة تعاش على مدى أيام العمر المكتوبة لك. وأما حلم الوصول للنفس المطمئنة، هي أصلا يعني النفس المطمئنة هذا الوصف ورد فقط في القرآن الكريم في قوله وقد ورد في القرآن الكريم فقط في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه في سورة الفجر. انظروا إلى السياق الذي وردت فيه الآية والمقام الذي وصفت فيه النفس بأنها مطمئنة. وصفت بهذا الوصف وهي قد فارقت الحياة وانقطع بها العمل وختم لها على ما عاشت تكابده، فوصلت للاطمئنان عند لحظة الختام. لما جاءها وقت الختام خلاص قبضت مطمئنة. مطمئنة لماذا؟ لأنها عاشت تكابد ابتغاء وجه الله، فهي مطمئنة إلى أنها تلقى هذا جزاء هذا العمل وهذا السعي وهذه المكابدة عند الله تعالى، وأن الله تعالى لا يضيعها. فإذا سبب اطمئنان هذه النفس ليس لأنها عاشت معفاة من المكابدة والتقلب في مختلف أطوار وأحوال النفس البشرية، ولكن أنها كانت تكابد وتتقلب في الله تعالى، فحق لها أن ترجو مكابدتها عند الله تعالى، وحق لها أن تطمئن أن ربها لا يضيعها. فهذا هو مقام النفس المطمئنة. ولذلك تجد إماما مثل الإمام الجنيد رحمه الله تعالى له مقولة: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. كثيرون قد يخطئون فهم هذه العبارة، لكن تجد ابن القيم رحمه الله تعالى شرحها في كتاب مدارج السالكين، فيقول أن المعارضات والواردات ترد على الصادق لا ترد على الكاذب المرائي، بل هو فارغ منها. بمعنى أن الصادق دائما في حالة مراجعة وتوارد خواطر: يا ربي أصدقت أم لا؟ يا ربي كيف فعلت هنا؟ يا ربي ما كانت نيتي هنا؟ دائما في هذه الحالة من الفورة والتقلب التي تكاد تكون أقرب إلى الغليان المستمر منها إلى الاستقرار الراكد. أما الكاذب المرائي لا تخطر له هذه الأمور، وهو مستقر تماما على كذبه وريائه، لا حاجة له أصلا أن يتقلب في هذه الأطوار. لماذا؟ لأنه كما يقول ابن القيم لا يعارضهم الشيطان، أي الكاذبين المرائين، كما يعارض الصادقين، فإنه لا أرب له في نفس خربة لا شيء فيها. وكان أحد الأئمة الأربعة عليهم الرضوان لما قيل له: اليهود يقولون إننا لا نوسوس في الصلاة، فقال: صدقوا، وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ فالشيطان سيوسوس لمن بيته عامر ليهده عليه أو ليخربه، لكن الذي بيته خربان أصلا فيما سيوسوس له؟ فلذلك يشعر بالاستقرار الزائف أو الأمان الوهمي، وحقيقة الأمر أنهم في عز الضياع والعكس. والله تعالى وعدنا أنه لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين، فمن خافه في الدنيا، وكذلك الخوف بالمناسبة له حده الشرعي وقدره السليم في الشرع حتى لا يشتط إلى مقامات لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الخوف المقصود، وهذا تفصيله في كتاب إضاءة، في كتاب عفو الأسئلة الأربعة والمقالات المنشورة على المدونة، وكذلك الندوات المسجلة، أو حتى في مختلف كتب التزكية والعقيدة. فالله تعالى لا يجمع على عبد خوفين ولا أمنين، من خافه في الدنيا أمنه الله في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا خاف في الآخرة. المقصود أمنه في الدنيا بمعنى الاستهتار، يعني ليس على باله رضا الله سبحانه وتعالى وخشية عقابه وطلب مرضاته. فإذا الخلاصة أن السبيل للسلام الداخلي والاستقامة الجادة عارم بالمعارك. أبشركم أنه عارم بالمعارك، وهو قائم على رحلة عمر من المجاهدة والمصابرة، وليس محطة في العمر تتجاوزها بعد إنهائها لغيرها من الأهداف والمحطات. وكذلك ضع في حسبانك أن كل الابتلاءات من الحياة، وكل الحياة ابتلاءات، لأن بعض الناس من إذا ابتلي بالضراء ضر في وضعية انتظار لحين رجوع الوضع الطبيعي وهو السراء، والحقيقة أنك مبتلى في السراء والضراء معا، فإذا استحضرت هذا ساهم هذا أيضا في استقرار نفسيتك وشعورك بأنك لست في وضعية طوارئ أو انتظار لحين الرجوع للحياة الطبيعية. ثم نأتي للمفهوم التالي، الرحلة والمحطات، وهذا كذلك سأحيلكم على مقال على المدونة بعنوان هل نهجك، هل الحياة رحلة أم محطات؟ تقريبا إن شاء الله تعالى سيكون ضمن المقالات التي أضعها لكم في المراجع ليتضح المفهوم حتى لا نطيل أكثر من هذا. والخلاصة في الرحلة والمحطات أن العبودية المرادة بنا ولنا في الحياة ليست على الحقيقة هدفا أو أهدافا معدودة يفترض بنا أن ننجزها، بل هي في جوهرها شخصية ينبغي أن نكونها. وطبعا ما نكونه لا يتكون في يوم وليلة، بل هو نهج حياة متكامل ينبغي أن نحياه ونحياه بعثراته وسهوله وهضابه وانزلاقه ومنحدراته لا أن ننتظره. وكل خطوة نخطوها على طول الطريق قيمتها في عبودية وقتها ما ابتغينا بها وجه الله تعالى. كل خطوة، كل خطوة ولو كانت خطوة حائر سائل يبحث عن جواب، هذه هي عبودية الوقت، أن تبحث عن الجواب حتى إذا وجدت الجواب صارت عبودية الوقت، أن تفهم الجواب ثم أن تجاهد للعمل بما فهمت. وتظل كل خطوة في نفسها بحلوها ومرها نافعة ما انتفعت أنت بها، ويظل حسابك عليها قائما سواء استحضرت مسؤوليتك عنها أو اعتبرتها وقتا ضائعا. يعني من الناس من ينتظر أو يعيش حياته في إهدار ولهو وعبث إلى حين أن يبدأ بالبحث أو الاستقامة على أمر الله أو فهم العلوم التي يجب أن يفهمها. والله اعتبر ما شئت من الوقت ضائعا، أنت ما تظل محاسبا عليه، سواء أنت اعتبرته ضائعا أو تحملت مسؤوليتك عنه وشرعت في خطو الخطوة مهما كانت صغيرة. العبرة عند الله سبحانه وتعالى ليست بالخطوة صغيرة أو كبيرة، وإنما بجدية الخطوة وصدق ابتغاء وجهه تعالى. وختاما، رأس الاستقرار والسكينة في الحياة صدق اتصالك بالله سبحانه وتعالى وبذل الجهد في بناء صلة حقيقية بالله تعالى، وهذه كذلك لها محلها الوافي في مقالات سأحيلكم عليها على المدونة، أهمها مقال عن ميزان الأعمال الصغيرة والكبيرة في الشرع، وكذلك عن العبادة بدافع العقل وقت همود الوجدان. يعني أنا لا أشعر بالرغبة في العبادة، فهل أتعبد لله سبحانه وتعالى بدافع الرهبة من عقابه إلى حين أن تحضرني الرغبة ويحضرني المزاج ويكون هواي فعلا في العبادة؟ هذه كلها بالتفصيل في المقالات التي أحيلكم عليها، ومن تتوافر معه الكتب يمكنه الرجوع لها مباشرة دون الحاجة للرجوع للمقالات، لأن هي المقالات على المدونة مأخوذة من الكتب. لكن تظل الندوات مختلفة عن هذا وذاك، فيمكن لمن شاء الرجوع لها مع المقالات أو الكتب. وبهذا نكون قد وصلنا بحمد الله تعالى إلى ختام الندوة، وهذه روابط مختلف صفحاتي أو صفحات إضاءات. وأي تعليقات تصلوني على المدونة أجيب عليها، وكذلك الاستشارات والأسئلة يمكن أن ترسل على صفحة إضاءات ثم تحال إلي، أو على حسابي مباشرة على الفيسبوك. ويمكن إن شاء الله تعالى أن أستقبل الآن الأسئلة إذا كانت ثمة أسئلة، سواء على صفحة الصحوة أو على صفحة إضاءات. فأبدأ إن شاء الله تعالى في النظر في التعليقات. بالنسبة لتسجيل البث، كافة التسجيلات تنزل بالفعل على قناة إضاءات على طريق ميناء الذات على اليوتيوب. الكتب لا تتوافر بنسخة PDF لأنها ما زالت قيد الطبع، لكن هي متوفرة بالصور التي شرحتها. مشكلة تطبيق أفكاري المختلفة عن محيطي، هذه أحيلك فيها على مدخل كتاب الأسئلة الأربعة منشور بالكامل على المدونة بعنوان المدخل، نتكلم فيه عن مستويات الواقعية وتعارض واقع الفرد بمعنى ما في الفرد من أفكار ومفاهيم مع واقع المحيط وكيف التعامل معها مبدئيا. طبعا هو مدخل ليس الكتاب الأساسي، يمكن الرجوع إليها وسأدرجها إن شاء الله تعالى في المراجع. رحلة البحث وتكوين الذات رحلة شخصية بحتة، هل هي رحلة شخصية بحتة؟ لا يجب أن يعتمد عليها اختيار زوج يسلك نفس الطريق. هي بالأساس رحلة شخصية، أم كونها بحتة بمعنى شخص وحده أم معه أحد، سواء كان هذا الأحد صاحبا أو أخا أو زوجا، هذه من فتوح الله في الطريق، يعني لا تحجير فيها على أحد، لكن هي بالأساس رحلة شخصية يبدأها الشخص في نفسه، سواء أنا شخص الآن توافر لي هذا الصاحب أم لم يتوافر أبدأ فيها، سواء أنا حتى في أسرة زوجي يخالفني فيها ولا أولادي لا يتبعوني فيها ولا كذا، يعني لا أجعل من حولي ملزمين لي في ضرورتها ولا في القيام بها من عدمه، وإنما قد يكونون عوناً أو قد يكونون بطبيعة الحال برضو مؤخرين أو متعبين في هذه الرحلة، لكن لا أقول إنهم مانعين تماما، يعني يجب ألا يمنعك ألا يمنع الفرد من السير فيها أحد أو شيء، ويجب ألا يعلق مسؤوليته عنها بأحد أو شيء. تمام كده؟ كون بقى تكثر العوائق فيها منهم أو يكونون عونا لك أو لك فيها، هذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى، سواء ابتلاء من نعمة فأنت تسأل عن المعونة التي أعطيت فيها أو ابتلاء بغير ذلك، فيعينك الله سبحانه وتعالى ويأجرك بحسب المصاعب التي تواجه كذلك. هو هل تنصحيني بمعرفة النفس أولا ثم الانطلاق في الحياة؟ هو الأصل أصلا لو صحت التربية أن تكون سنوات التربية والعمر الأولى التي لا نخالط فيها الحياة، وإنما غالبها بيئة الرعاية والحماية المنزلية والوالدية، الأساس إن هي التي تبني وتشكل، يعني إلى على الأقل سن المدرسة الابتدائية أو سن الابتدائية تبني قدر من الشخصية يكون على أساس انطلاق أولي، ومع الانطلاق تبدأ الشخصية تصقل، ومع توسع المدارك تبدأ الشخصية تكبر، هذا التدرج الطبيعي يعني. لكن إذا كنت أكلم شخصا بالغا بالفعل، وطبيعي أكيد قامت له حياة وانطلق في الحياة بقدر، والله كل ما أستطيع أن أنصحه به أن يشرع في رحلة علوم الاضطرار، سواء تطلبت منه هذه الرحلة أن يتوقف عن الانطلاق في بعض المسارات التي يمكنه تركها، يعني مثلا هو في وظيفة يمكنه تركها وليس حريصا على البقاء فيها وعنده مدخرات مالية تكفيه وليس مسؤولا عن إعالة أحد معه، يعني كل شخص ومموازناته. لكن التي في أسرة مثلا لها زوج ولها أولاد لا يستقيم أنها تأخذ منهم مثلا إجازة ولا أن تنسحب من هذا المسار في الحياة، فتمشي بالتوازي بحسب ما يتيح لها الوقت. مرة أخرى، على كل شخص أن يشرع في هذه الرحلة بالضرورة وفورا، لأن العمر لا ينتظر والموت يأتي في أي لحظة. فأما كيف، بأي قدر يشرع فيها، هل له معاونين، هل يتوازى مع ما يفعل أم يوقف ما يفعل أم يتفرغ من بعض ما يفعل، هذه كلها موازنات شخصية، وكل أحد بحسبه وبحسب أولوياته، وكذلك بحسب طبعا مسؤولياته الشرعية. كيف نتخلص من هشاشة الشخصية؟ هذا تفصيله في كتاب إضاءات في السؤال الثالث، الذي يتكلم بالذات عن بناء النفس. لكن طبعا أي سؤال، الأسئلة الأربعة هي مرتبة على بعضها، فكون سؤال مركز في إجابة جانب معين لا يعني، ممكن بداية بقراءته لإرواء الظمأ المعرفي أو إرواء الفضول المعرفي، لكن لابد من قراءة الأسئلة الأربعة بالترتيب وكل محتوياتها حتى يتكامل التصور ويكون تصور يصلح العمل به. وإذا لم يتيسر تحصيل الكتاب، متابعة المقالات التي سأحيل عليها في المدونة. هل يجب بناء الذات أولا قبل الانخراط في محطات الحياة؟ هذا أجبت عليه بالفعل. ليه بحس أني ما بتحبش؟ يعني لماذا لا أشعر مثلا أن من حولي يحبونني؟ والله هذا السؤال أعتقد يوجه لمن تهمك محبتهم ولا تشعرين أنهم يبادلونك هذه المحبة، لكن طبعا صراحتهم في إجابتك سيتوقف على مدى يعني تفاعلك أو تقبلك أنت لصراحة الناس. يعني من الناس من تخشى مصارحة من أمامها لأنها تعرف ردود فعلهم العاطفية غير المتزنة، إما أنك ستبتئسين وتكتئبين وكذا وكذا، فيخشون مصارحتك. لو أنهم لمسوا منك صدقا في معرفة سبب مشاعرهم، وقوة في تقبل مختلف الإجابات، ورغبة في تحسين نفسك، لعلهم يصارحونك. هذا أولا. ثانيا، لابد أن تسألي نفسك، لماذا أنا أشعر بالحاجة للمحبة عامة وللمحبة من هؤلاء الأشخاص خاصة، وأين أنا من إرواء المحبة بيني وبين الله سبحانه وتعالى؟ لأنه من لم يبدأ بإصلاح ما بينه وبين الله وإرواء المحبة والصلة بالله سبحانه وتعالى، كل أنواع محبته مع كل الناس سيكون دائما فيها خلل، وهذا الخلل يعني مختلف أنواع الخلل، لكن ستكون دائما من هذه الأنواع أسباب لتنفير الآخرين منه في مختلف العلاقات، وعدم يعني استطاعتهم محبته بنفس قدرهم. طبعا مع وضع في الاعتبار أن نفوس الناس ليست كلها نفوسا سليمة ولا طيبة، وبالتالي ليس كل أحد يكرهني أو لا يحبني يؤخذ بعدم محبته لي. من الناس من لا يحب أو من يكره أو من يسيء لمن يحسن إليه، لأن طبعه فيه دناءة، فيه خلال أو صفات غير حسنة، فهذا كذلك مما يوضع في الاعتبار. وعلى المدونة تصنيف بعنوان قلب مصون، أنصحك بقراءة المقالات التي فيه، هي تتناول أمور العلاقات والعاطفة. إن شاء الله تجدين فيها ما ينفعك، مع الاستماع لمختلف الندوات على القناة، خاصة بناء الشخصية القوية واتخاذ القرارات في الحياة. إذا لم نجد العون على الطريق في محيطنا من أسرة وأصدقاء وطال ذلك، ماذا نفعل؟ لا مؤمن يخلو من عون في حياته طالما أنه مؤمن بالله تعالى. فأنا أتعجب من حال من ينتظر العون من الأسرة والأصدقاء وهو غافل عن العون الدائم الحاضر القريب منه، الله سبحانه وتعالى. ومن استغنى بالله يغنيه الله ويكفيه. لكن لأننا نشأنا على قوة الصلة بالناس، وعامة قوة الصلة بما هو حاضر أمامنا ليس بما هو غائب عنا، وعلى قوة المشهود والمحسوس والملموس والفوري والآني، عندنا اعتقاد أرى أحيانا أنه فوق حجمه بما يمكن أن يقدمه الناس لنا، واعتقاد دون حجمه بكثير عما ننتظر من الله سبحانه وتعالى وما نعول عليه منه. والتعويل على الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يكون فيه أي درجة خطأ. يعني أنت مهما عولت على الله سبحانه وتعالى هو تعويل مطلوب، لأنه تعويل عبد. لكن انت في البشر عند حد معين وتعويلك عليه ينقلب عليك ويكون غير مقبول ولا سليم وعبئا على من حولك، فحتى هم يعني يزهدون فيك. ف يعني من لا يجد العون على الطريق، أولا أقول له كيف تقول إنك لا تجد العون والله سبحانه وتعالى خير معين، ثم من أعانه الله يعني أغناه عن أسرة وأصدقاء، سواء أغناه عنهم أو أغناه بهم، يعني كانوا من أسباب الإغناء، هذا يفتح الله به لكل أحد بحسبه. فأنت توكل على الله سبحانه وتعالى، وكما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز. فاستعن بالله وامضي على ما تستطيع، ويفتح الله تعالى لك خيرا ولا تعجز أبدا. هل الاكتئاب من الدين أو من ديننا؟ الاكتئاب حالة نفسية يمكن أن تمر بها النفس وتتعرض لها لأسباب عديدة، وهي من المطبات النفسية، يمكن القول أنها من المطبات النفسية الطبيعية، من حيث أنها حالة من أحوال النفس، لكن الوقوع فيها، أسباب الوقوع فيها ودرجة الوقوع فيها هي التي عليها كلام. فالمؤمن في اعتقادي وقوعه فيها يكون أولا يعني إذا وقع، وهو قد يقع يعني، ويكون هذا من باب مثل أبواب الوقوع في الزلل وفي غيره، إنه بشر من البشر ويقع له ما يقع من البشر، فوقوعه فيه يكون عارض وطارئ وليس هو الأصل. لكن احنا ما شاء الله نجد اليوم انه اغلب المسلمين يكاد يكون الاكتئاب ملتصق بالمسلمين وملتصق بالملتزمين من المسلمين، كأن الالتزام صار هو ايه علامة الاكتئاب والعياذ بالله. فهذا هو الاكتئاب، فهذا من حيث اسباب الوقوع فيه. درجة الوقوع كذلك قطعا تتحكم فيها درجة الايمان وصحة الفهم من البداية، اصلا ان يكون عند الانسان فهم صحيح لما تكلمنا فيه، طبيعة النفس وتقلباتها، طبيعة الحياة وتقلباتها، طبائع التعامل مع الوجود. فبصفة عامة لا يمكن القول إن الاكتئاب من الدين، وإنما التعامل معه للمسلم يكون من الدين. أي نعم، كونه بقى يدخل فيه صور أو أسباب أو سبل العلاجات الأخرى، هذه بحسب الحالات، ليس كل حالة اكتئاب هي أصلا حالة اكتئاب إكلينيكيا أو طبيا أو نفسيا تتطلب هذا النوع من المراعاة الطبية. كثير منها الصراحة كأنها صارت موضة، وكذلك طلب العلاج النفسي والثيرابي والمعالجة وكذا كذلك صارت موضة، ففي الموضوع مبالغات في غير محلها وفي احتياجات في محلها. من يحدد هذا من ذاك؟ على حسب الشخص وعلى حسب من ترجع إليه ومن تسأله ومن تستشيره في حالته. هل التشعب الكثير والعمل التطوعي على حساب النفس كيف أتخلص منه إذا انخرطت به؟ والله هذا تفصيله بالذات في كتاب الأسئلة الأربعة، في فصل كامل عن العمل في الدعوة والتبليغ وآفاته والأعمال الاجتماعية وما أشبهها، وإن شاء الله تعالى أضع في المراجع مقالات تتناول هذا الأمر كذلك. كون الزوج رفيق أو معين، هو أنا فقط يعني دائما أتحفظ على كلمة بلا شك، يعني عدم الشك هذا في حق الله سبحانه وتعالى فقط، أي أحد لا ممكن يكون في شك، فليس كل زوج رفيقا ومعينا بلا شك، لا، أحيانا قد لا يكون الزوج ولا الزوجة رفيقا أو معينا ويكون عكس ذلك تمام. فوجود رفيق في الرحلة بصفة عامة، أي نعم، يدفع للارتقاء، وإذا صح التعبير لابد أن يستحضر المؤمن دائما أن رفقته الأساسية ورقيبه الذي لا يخلو عنه هو ربه تبارك وتعالى، ثم يوقف الله تعالى من خلقه ما يشاء وكيف يشاء وقت يشاء، فبها ونعم. إذا طبقنا نفس خطوات أركان تأصيل الذات، هل سنكون كلنا نفس الهوية بلا اختلاف؟ هذا مستحيل. عندك مثلا 10 أطفال في نفس الفصل، كلهم يطبقون نفس خطوات الكتابة في الكراس ونفس الواجبات، هل يمكن أن تقول إن الكراسات العشر كلها نفس الهوية؟ ستظل لكل منها بصمة، سواء اختلاف في الخط، اختلاف في التنسيق، اختلاف في لون القلم المستعمل في الكتابة، اختلاف في نمط الخط المستخدم، اختلاف في كيفية الفراغات ما بين السطور. نفس الشيء، إذا طبقنا خطوات أركان تأصيل الذات، كلنا سنفهم ما هي الذات وما هي طبائع الأشياء وطبائع الوجود وأحكام الشرع وكذا وكذا. ثم بعد ذلك ستبدأ تختلف، هل كلنا سنكون أطباء؟ ما هو الشرع يبيح الطب، الشرع يبيح الهندسة، الشرع يبيح كذا وكذا. هل كل الأطباء المسلمين نفس الدرجة من العلم والفهم والقدرة على التطبيق والأخلاق الحسنة؟ يعني بالضرورة بالضرورة لا يمكن أن يتطابق الكل، وهذا أصلا ثابت بالواقع، يعني بما لا يتطلب مزيد بيان. موضوع اختيار الزوج والخطبة والتعارف له مقالات مفصلة على المدونة إن شاء الله تعالى، أضعها حاضر لكم في المراجع بما أنكم سألتم عن هذا، وكذلك الكتب التربوية التي يعني أعرفها رشحتها بالفعل في كتاب الأسئلة الأربعة مع مختلف الترشيحات، وتجدونها أعتقد في علوم الاضطرار أو في ترشيحات أخرى حاضر أضيفها إن شاء الله تعالى. هل من المنطقي أن يكون اختيار الزوج مقتصرا على من يعي أهمية هذه الرحلة، أي رحلة بناء الذات ويسلك فيها؟ أولا، من المنطقي أن يكون هذا من المعايير عند من يهمه الأمر، هذا إذا سنتكلم منطقا. أما إذا سنتكلم عن معايير اختيار الزوج، أولا لا بد من وضع الشرع في الاعتبار، كثير من غالب المسلمين يغفلون المعايير الشرعية والمقاصد الشرعية أصلا من منظومة الزواج وتصوره، وبالتالي يكون في معاييرهم الكثير من الخطأ والخلط و يعني عدم الصحة في الفهم. أما أن يكون مقتصرا على من يعي هذا، فلعل حسب يعني لعل هذا متروك لصاحبه، والله من شاء أن يكون مقتصرا على هذا من، لكن لو أسأله شخصيا يمكن الفصل بدرجة، يعني قد لا يكون الزوج أو الزوجة بنفس العناية برحلة بناء الذات بحسب تصور هذا الشخص لبناء الذات. يعني لا بد أن يكون الزوج والزوجة على قدر من، أولا علوم الاضطرار دي أساس، لأنه أصلا حتى تستقيم حياته هو مسلما، ثم على قدر من العناية بعلوم الشرع وتهذيب النفس. لكن هنا يختلف أولا التصور مثلا العلوم الزيادة أو الإضافية التي سأهتم بها، مسارات العلم التي سأحضرها، الحلقات، المعارف، كذلك طبيعة الجنس، طبيعة الأشغال، طبيعة الهموم، طبيعة الجهات التي أحتاج فيها تزكية أو تعديلا، أو طبيعة التحديات التي أواجهها. في النهاية الزوج والزوجة عندما يتزوجان لا يصيران كما يعبر الأفلام والثقافات الأجنبية 2 في 1 يساوي 1، لا لا، يظل لكل منهما في النهاية شخصيته، وكل ما فعله الزواج أنه حقق بينهما تكاملا وانسجاما، لكن يظل لكل منهما ملامح شخصية واختلافات ستتطلب أن يكون لكل منهما أمور، لا أقول منفصمة بالميم، وإنما منفصلة مع إمكانية التشارك حيث يمكن التشارك، يعني لا بأس في ذلك، ليس الأمر مرعبا كما يتصور الكثيرون أنه لا بد أن يكون الزوج والزوجة نسخة كربونية عن بعض في الاهتمامات و الصفات والمعشر وكذا وكذا. وإذا وجد والله فمن يعني انتفع بذلك واستقامت حياته عليه، فوالله لا نقول له لا. رحلة البحث عن الذات بمعنى اعتراضي عليها ببساطة أنها تكون تحويل الحياة لمحطة انتظار، يعني أنا جالسة كذا أهدر أيامي، الفرجة، الخروجات، اللهو، العبث، لأنني منتظر لحظة ما تبدأ نفسي فيها تنضبط، أو أبدأ أكبر، أو أبدأ أنضج. أول ما حولت الحياة لرحلة انتظار وبدأت ألهو وأعبث وأضيع وقتي، هذه حالة خاطئة، سواء سميتها رحلة البحث عن الذات، رحلة انتظار الهداية، رحلة كذا، هذه كلها أوهام. أولا أنت لست في رحلة وإنما في إهدار. ثانيا الذات لا يبحث عنها وإنما تصاغ وتشكل. أين ستبحث عن ذاتك؟ هي ذاتك بين جنبيك أصلا، أين مكان البحث؟ ليس ثمة مكان للبحث وإنما هي البدء في صياغة. كيف تبنى شخصية سليمة وشخصية مستقرة؟ بداية توضيح هذا بالتفصيل في كتاب الأسئلة الأربعة، ولذلك وضع أصلا. كيف أو إزاي نقدر نتجنب حالتنا النفسية لإنجاز مهامنا اليومية؟ تقصدين كيف يمكن تجاوز المزاج؟ ببساطة بتجاوزه، يعني تعويد النفس على تجاوز المزاج، وده طبعا في البداية بيكون طعمه مر وغير مستساغ مع التعود، بالضبط كبدء شرب المشروبات بلا سكر لمن اعتاد السكر الكثير. المزاج أشبه ما يكون بالسكر الزيادة في المشروبات، لكن أنا وصلت لحالة السكر مضر صحيا، لا بد أن أمتنع. وقتها سأعمل عقلي وليس هواي في اتباع النصيحة الطبية، فأنا لابد أن أوقف السكر شئت أم أبيت، ولا بد أن أتحمل طعم المرارة حتى لا أعود على نفسي بضرر أكبر. فكذلك لما أجد أن عمري مهدر على المدى وأبدأ أشعر بحالة من عفاكم الله الاشمئزاز أو القرف حتى من الذي وصلت إليه من الإهدار والهدر، وقتها أعمل عقلي في الامتناع عن السكر وأترك المزاج عن الرف، وسأجد يعني أقول لنفسي في أسوأ الأحوال ما المصيبة التي تترتب على بدء في عمل جاد أو عمل ما يجب علي عمله ومزاجي ليس حاضرا. يعني ما سمعتش عن حد طب ساكت من عدم حضور المزاج، ده في أسوأ الأحوال. يعني ستجد أن الأمور أيسر مما تظن، وأن رعب التخيلات التي اعتادت اتباع الهوى وطعم السكر هي التي تخيل لنا أن الموضوع هيكون صعب وعسير ومستحيل أعمل أي حاجة من غير حضور المزاج. طبعا بالإضافة للثقافة السائدة التي جعلتنا نعبد مفهوم الشغف وحضور الشغف، وستيف جوبز وآبل وفيسبوك، اسمه مؤسس الفيسبوك هذا، أيا كان، يعني هذه نماذج كلها وضعت أمامنا للترويج لمفهوم الشغف، وهو تطبيقاته أصلا. يعني المفهوم هذا من المفاهيم المليان أخطاء ومغالطات، كل هذا تم توضيحه بالتفصيل طبعا في الكتب وعلى المدونة وفي الندوات على القناة. أيها تيسر لكم ابدأوا فيه، إن شاء الله تعالى تجدون فيه إجابات تفصيلية. كيف أجمع بين علم دنياي وعلم ديني؟ إذا اجتهدت في علوم الدنيا ضيعت علوم الدين، وإذا اهتممت بالعلم الشرعي أتى هذا على تقدم الدراسي، كيف أفعل هذا خصوصا في المرحلة الجامعية؟ والله المرحلة الجامعية يعني في تقديري، ولعل مجال الدراسة مختلف، من أيسر المراحل التي يمكن الجمع فيها بين تعلم علوم غير علوم المسار الدراسي، لأنها بتكون أكثر حرية في الأوقات والواجبات ونظام الدراسة عامة. فأنا أتوقع أن الإشكالية عندك في نظام الدراسة الذي تتبعين سواء في علوم الدنيا أو الدين. طبيعة يعني قد تبذلين في علوم الدنيا أو علوم التخصص فوق ما ينبغي بذله لتحصيل الدرجة العلمية بطريقة خاطئة. يعني مثلا أضرب المثال بالعلوم التي تخصصت فيها، علوم اللغة الإنجليزية مثلا، من كثيرات من الطالبات حولي كنا يبذلن الكثير من الوقت في حفظ المحاضرات وكلام الأساتذة كأنه والعياذ بالله قرآن منزل، وينفقنا العام الدراسي في هذا. بالنسبة لي كان الأمر ببساطة طلب العلم باللغة، يعني فرق بين طلب العلم والدراسة، وهذا شرحته في ندوات ومقالات، فرق بين طلب العلم والدراسة. فلم أكن أشتغل بالدراسة ولا المنهج المدرسي، وإنما بطلب العلم. يعني مثلا من العلوم التي يجب تعلمها في اللغات القواعد. إذا فهمت قواعد اللغة وعندك حصيلة من المفردات وعندك أسلوب أدبي محكم وعندك فهم الكتب أو المقررات، يعني الروايات المقررة علينا، خلاص أمكنك أن تنشئ مقالة وقت الامتحان، مقالة صحيحة لغويا، صحيحة قواعديا، تجيب عن الأسئلة المطروحة وتحصل على العلامة النهائية ولو لم تكن طالعت محاضرة واحدة من محاضرات أستاذ الرواية أو أستاذة الرواية على مدى العام، وهذا ما كان يحصل معي. وكذلك كتاب القواعد المقرر علينا لم أفتحه طوال العام، وإنما اكتفيت بدراسة القواعد من كتب اخترتها ورأيتها أنا أنفع وأصح وأسلم منهجا. في النهاية قواعد اللغة لا يمكن أن يخترعها أحد، هي الكتب التي توضع في الكليات تكون نهج معين للأستاذ. فمن تمكن من العلم أمكنه تلقائيا أن يتفوق دراسيا، لأن في النهاية المنهج الدراسي ليس إلا يعني فرعا عن العلم، ليس هو الحاكم عن العلم. فهذا أمر التفرقة بين طلب العلم والدراسة. فراجعي منهجك أنت، لعلك تنفقين الكثير من الوقت في تتبع الدروس وتحصيل المحاضرات وحفظ الأصم الكلمة، فهذا طبعا يستنفذ الوقت كثيرا ولا يكسبك العلم، فيظل عليك بعد الانتهاء من الدراسة طلب العلم بالعلم نفسه، فهذا يضيف طبعا للعبء الدراسي. ثم تقولين إذا اهتممت بهذا وإذا اهتممت بذاك، طبيعة الاهتمام، ما هو لعلك تهتمين مثلا بمستوى فوق المستوى الأساسي الذي تحتاجينه. يعني من الناس من حتى إذا بدأ في علوم الشرع لا يبدأ في مرحلة الاضطرار يتوسع، يبدأ في دراسة فلسفة ومنطق وأسرار النحو ودقائق البلاغة، وهذه كلها أمور تالية. ثم عندما أتكلم عن اضطرار أتكلم عن اضطرار حقيقي. فلابد أن تراجعي ما تدرسينه، أي مستوى تهتمين به، ونوعية الاهتمام الذي تهتمين به، ومنهجية الدراسة الذي تدرسين، المستوى، المنهجية، درجة الاهتمام، ترتيب الأوقات. فتجنبوا دائما إلقاء اللوم على الأشياء بذاتها، يعني إلقاء اللوم على علوم الدنيا أو علوم الدين. لا، راجع أنت نهجك في كيفية تعلم هذه العلوم وتعلم هذه، وفيما تتعلم من هذا وفيما تتعلم من ذاك، وترتيب الأولويات. يعني من الناس من إذا بدأ العلم يا إما أتعلم كل مرة واحدة يا إما أقعد جاهلا. لا، لابد من التوازي أو التوالي. التوازي بمعنى أتعلم مثلا علمين في نفس الوقت، فمن هنا علم ومن هنا علم، أو التوالي، وقت الدراسة خلاص أركز على علوم الكلية أو علوم التخصص وأستوفيها تماما، في وقت الإجازة أركز على علوم الشرع وعلوم الاضطرار وأستوفي فكري تماما. فهذا التوالي بمعنى شيء يلي شيئا، أخلص ده وبعدين أبدأ في ده. فمتى أعمل التوالي، متى أعمل التوازي، كل وظروفه ووقته يعني في حسابات ودراسة، في كده زي دراسة جدوى، دراسة حيثية للموضوع قبل الإقبال عليه والارتماء فيه. لمن لغته العربية الفصحى ضعيفة ولم يعتد على قراءة كلام مرتب منظم يحوي الكثير من المصطلحات والعبارات التي لم يسمع بها من قبل، ويريد أن ينتفع بما هو موجود في الكتابين، ماذا يفعل؟ أنصح في هذه الحالة بالاستماع للندوات والمحاضرات، لأنها هي بالضبط المصطلحات والعبارات الواردة في الكتب، لكن يبدو أن أثناء الكلام والأخذ والرد تصبح أسهل. فربما بعد التعود على هذا المستوى من الأفكار والعبارات والمصطلحات، إن شاء الله تعالى إذا دخلت على الكتب وجدتها من نفس المشكاة، وإن بأسلوب أو بمنهج مختلف أو أعلى لغة كما تقول، إن شاء الله تعالى يكون فهمها أيسر. وكذلك بالنسبة للكتب، خاصة كتاب الأسئلة الأربعة عامة، أنصح بالقراءة المتأنية ومحاولة تكرار قراءة الفقرة أو الجزء الذي لا تفهمه أكثر من مرة، لأنه أحيانا الصدمة المعرفية الأولى قد لا تعين على التشرب المباشر. فلا مانع من القراءة ثانية وثالثة، هذا لا يعني أبدا أي نزول في مستوى الذكاء أو في مستوى الفهم من القارئ، بالعكس. وأنا شخصيا كثير من الكتب، خصوصا كتب السلف، يعني ده لابد من إعادة القراءة فيها، ويكون همي الفهم والتشرب وإعادة القراءة أكثر من إنهاء الكتاب في مستوى زمني معين. وكذلك أنصح في كتبي بالذات محاولة قراءتها يعني على بعضها، عدم الفصل بينها فترات طويلة. يعني كتاب الأسئلة الأربعة لا تقرأ مثلا جزء من السؤال الأول أو حتى السؤال الأول ثم بعده بشهر السؤال الثاني، لا، لأنها مبنية على بعضها. ومن لم تتعود عقليته على البناء واستحضار المعلومة فترة طويلة، إذا يستحسن ألا يفصل بينها ليمكنه البناء تلقائيا، مش يعود بعد شهر هو نسي أصلا ماذا قرأ في السؤال الأول، والسؤال الثاني مبني على الأول ومبني على يعني أنا أبنيه على أساس أن القارئ استوعب السؤال الأول. فإذا لم تكن استوعبت السؤال الأول مثلا وتشربته واتضح لك خلاصته، ستجد صعوبة في فهم السؤال الثاني وهكذا. هذا بالنسبة لقراءة الكتب والتفاعل معها. توجيه التشتت وعدم التركيز وطلب المثالية الثلاثة مذكورون بالتفصيل في كتاب الأسئلة الأربعة. طلب المثالية كذلك مذكور بالتفصيل في كتاب إضاءات، وبالمناسبة إضاءات والأسئلة الأربعة كتابان مكملان، رعيت فيهما طبعا ألا يكون أحدهما تكرار أو نسخة من الآخر، وليس بالضرورة يغني أحدهما عن الآخر عند كل أحد، يعني كل واحد من جهة أو من جانب. وعلى المدونة مقالة عن الفرق بينهما ومنهجية قراءة كل من المقالات المثبتة على المدونة، يعني إذا دخلت على المدونة تجده إن شاء الله من المقالات المثبتة مع مقالة علوم الاضطراع، وأضعه في المراجع. بماذا تنصحين في تعلم كيف نتعلم؟ هذا كما ذكرت مذكور في كتاب إضاءات فصل كامل، ثم تكملته في كتاب الأسئلة الأربع من منظور مختلف. كيف نتجاوز السعي للكمال والمثالية وأصل الاستقرار النفسي؟ كذلك مذكور بالتفصيل. هو كتاب الأسئلة الأربعة كما ذكرت لكم وكتاب إضاءات وضعا ليكونا بالضبط الإجابة التفصيلية المنهجية بخطوات عملية للإرشاد للخروج من هذه الحالات والوصول للحالات الصحيحة سواء الفكرية أو النفسية. لم أجد عندنا منهج على بعض، أي نعم هذا الكلام الذي ذكرته مبثوث في مختلف كتب السلف عقيدة وفقها وتزكية وغيرها، لكن ليس عندنا منهج على بعضه موضوع متكامل إذا قرأته على بعضه خرجت منه على بعضه بأول الطريق، وفي نفس الوقت موضوع بأصالة وفهم واطلاع لما جاءنا كذلك من الغرب أو من الأجانب في بناء الذات وتطويرها من حيث المنهجيات العملية المختلفة سواء الإفادة منها أو الرد عليها. فلهذا وضع هذا الكتاب، كتاب إضاءات والأسئلة الأربعة، فأكرر أنها صدقا ليست دعاية رخيصة، وإنما هي هذه هي أهداف الكتاب، ومن شاء الوصول لأجوبة حقيقية متكاملة يريد بها أن يخرج من هذه الحيرة التي هو فيها عليه بمطالعة هذه الكتب، وحتى طريقة مطالعتها مكتوبة فيها في مقدمة كتاب الأسئلة الأربعة كيفية مطالعة هذا الكتاب، وفي كتاب إضاءات في آخر الكتاب كيفية المطالعة. فهذا بالنسبة لهذا النوع من الأسئلة التي تحتاج إلى مجلس طويل فيه شرح تفصيلي ومن الأول، كأنه في حد جالس متفرغ لإجابتك بالترتيب. هذه هي العقلية أو النفسية التي وضعت بها الكتب. تحصيل الكتب من دار المعرفة للنشر والتوزيع، متوافر معها الكتابان، من كتاب إضاءات متاح بالتسجيل الصوتي مسجل صوتيا كاملا على قناة إضاءات على اليوتيوب. كتاب الأسئلة الأربعة ليس مسجلا بعد، لكن من لم يشتري الطبعة الأولى أنصحه أن يقتني الطبعة الثانية لأنها يعني أفضل في الزيادات والتنقيحات. بيانات الناشر وبيانات الكتب والفهارس والمدخل والتعرف كله بالتفصيل مذكور إما على قناة التليجرام، إما على صفحة الفيسبوك، إما على المدونة الشخصية، وسأضع كل هذا في الروابط والإحالات إن شاء الله تعالى. لا، الكتب ليست متوافرة أونلاين لأنها ما زالت خاضعة لحقوق النشر، لكن كتاب إضاءات مسجل صوتيا على قناة اليوتيوب مسجل كاملا بفضل الله تعالى. طيب، أرى أننا استوفينا بحمد الله تعالى غالب الأسئلة التي يمكن الجواب عليها إجابات سريعة، وما شاء الله الطبعة الثانية إن شاء الله تعالى تنزل ختام هذا الشهر، أو بداية شهر ديسمبر، وحد أقصى تكون متوافرة إن شاء الله على معرض الكتاب المقبل في يناير إن شاء الله تعالى. طيب، وإذا في الختام شكر الله لكم حضوركم واستماعكم وصبركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.